إلى الكلام على شرط الموصي أو شروط الموصي. فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: وتصح وفي بعض النسخ وتجوز الوصية من كل بالغ عاقل أي مختار حر وإن كان كافرا أو محجورا عليه بسفة، فلا تصح وصية مجنون ومغمى عليه وصبي ومكره. فذكر هنا شروط الموصي، وبعد ذلك سيتكلم على شروط الموصى له. مرة أخرى نقرأ كلام المتن مع الشارح في شروط الموصي: وتصح وفي بعض النسخ وتجوز الوصية من كل بالغ عاقل أي مختار حر وإن كان كافرا أو محجورا عليه بسفه، فلا تصح وصية مجنون ومغمى عليه وصبي ومكره. إذا الوصية، خلاصة ذلك، الوصية تصح من البالغ العاقل الحر غير المكره، فلم يشترط الإسلام، إذا تصح من الكافر. الوصية تصح من البالغ، يبقى لا تصح من ضد ذلك وهو الصبي، من العاقل فلا تصح من المجنون. ولكنه لم يذكر المختار فذكر ذلك الشارح، ولم يذكر الحر فذكره الشارح. يشترط أن يكون مختارا فلا تصح من المكره، ويشترط أن يكون حرا فلا تصح من العبد. إذا لا يشترط الإسلام فتصح من الكافر، ولا يشترط كونه محجورا عليه أو غير محجور، لا يشترط كونه غير محجور عليه فتصح من المحجور عليه بس بسفه. الضد ذلك لا تصح منه الوصية. فقال المحشي تعليقا على ذلك رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: وذكر المصنف شرط الموصي، وذكر الشارح له شروطا أخرى. تصح وصية المسلم للكافر للمسلم أخر جمع أخرى. وجملة الشروط أربعة: بالغ عاقل مختار حر. في قوله متعلق بذكر، في قوله جر مجرور متعلق بذكر، ذكر المصنف، ذكر المصنف في قوله، يبقى في قوله جر مجرور متعلق بالفعل ذكر. طيب، وتصح وفي نسخة أخرى تجوز، فالمحشي قال بل تندب لأنها سنة مؤكدة كما مر، وأشار بقوله تحقوت وفي بعض النسخ وتجوز أغلى القوت إلى أن معنى الجواز الصحة، معنى الجواز في النسخة الأخرى الصحة، فترجع هذه النسخة هي الثانية للنسخة الأولى. بمعنى تجوز في النسخة الثانية أنها تصح، لكن حكمها هو النبذ في الأساس. من كل بالغ عاقل ككلام المصنف، المحشي قال لو قال مكلف لكان أولى وأخطر، ويمكن أن يجاب بأنه عبر بالعين، بأنه عبر بذلك ليشمل السكران المتعدي بذكره، فإنه غير مكلف لكنه كالمكلف في سائر الأبواب، يعني يعامل معاملة المكلف. سكران المتعدي بذكره يعني الذي أقدم على المذكر وهو عالم مختار، عالم عامد مختار. يعامل في عند الجمهور معاملة، ومنهم الشافعية، معاملة المكلف، فهو ليس مكلفا لغياب عقله، لكنه يعامل معاملة المكلف تغليظا عليه وترهيبا له من الإقدام على هذه الكبيرة حتى لا يضيع عقله بيده. وكذلك من يتعاطى الشيء الذي يجنه ليس فقط المسلم، ولكن حتى إذا أخذ ما أو تناول أو فعل بنفسه ما يصير به مجنونا يعامل معاملة المكلف لتعديه، أخذ دواء يجنه أو ضرب رأسه بحيث يفقد عقله، فيعامل معاملة المكلف بأن تصح منه معاملاته وفسوقه أو عتقه أو قضاءه أو ما شابه. لماذا تقول في سائر الأبواب؟ في سائر بمعنى كل؟ سائر يعني كل، سائر لها معنيين، إما كل وإما بقية، المقصود بها كل الأبواب. يعني عندنا معاشر الشافعية خلافا للحنفية اتفاقا مع الجمهور وخلافا للحنفية في ذلك. طيب مرة أخرى، من كل بالغ عاقل، لو قال محشقا لو قال مكلف لكان أولى وأخر، ما وجه الأولوية والأخطرية؟ لو قال مكلف بدل من بالغ عاقل لكان أولى وأخطر، ما وجه الأولوية والأخطرية؟ إذا ده وجه الأولوية والأخطرية، هو لكان أولى وأخطر، ما وجه الأولوية ما وجه الأخطرية؟ الذي تقوله أنت الآن هو وجه إيه؟ جميل، ما وجه الأولوية بقى؟ وجه الأخطرية، بدل ما يقول كلمتين يقول كلمة واحدة، بدل ما يقول 10 كلمات يقول كلمتين، فالآن معنى كلمتان يمكن أن تؤديا بكلمة واحدة، فالأولى أن يقول الكلمة الواحدة اختصار. طب ما وجه الأولوية؟ لماذا هو أولى؟ نعم، أربعة إيه؟ مثلا أنا أربعة، الله يحفظك ويبارك فيك، الله يحفظك ويبارك فيك، الله يحفظك. عندنا بالغ عاقل في كلام المصنف قال الأولى أن يقول مكلف، فمعنى كلمتان بيقول الأولى أن يقول بدلهما كلمة واحدة أولى، ما وجه الأولوية؟ مش معنى أربعة، معنى اثنين. اثنين شرط للتكليف. إيه؟ شرط للتكليف. شرط للتكليف. ما وجه الأولوية؟ بيقول لو عبر بمكلف أولى من التعبير ببالغ عاقل، السؤال ما وجه الأولوية؟ لأن هذين أيوة شرطان للتقليد ودخل بالنهي، يبقى ده وجه الأخطرية، هذا هو وجه الأخطرية مش الأولوية. هو قال لو عبر بعاقل بمكلف لكان أولى وأخطر، أخطر يعني استخدم لفظا بدلا من لفظتين، لفظة واحدة بدلا من لفظتين أو أقل، يعني لفظة بدلا من ثلاثة، هذا وجه الأخطرية. ما وجه الأولوية؟ فهمت السؤال؟ لأن في كتب الفقه عندما يكون تذكر في شروط الجنون والبلوغ يراد المعنى التكليف، فأولى أن نقول التكليف. ما وجه الأولوية؟ نعم. أبلغ إزاي يعني؟ أبلغ، وإحنا في كتاب بلاغة يا حاج أشرف. نعم. المكلف تعني المسلم، لكن هو أصلا لا يشترط الإسلام يا أستاذ سيد، لا يشترط الإسلام، عايزين بالغ عاقل حر. غير مكره، مختار. نعم. ايه هي كل الشروط؟ صح كده، احسنت. وجه الأولوية مش فقط أخطر، دعك من الاختصار، لا ده هو يشمل هاتين وزيادة تحتاجها. لو عبر بمكلف لشمل ما ذكره المصنف فكان أخطر، وشمل ما لم يذكره المصنف فهو أولى من اشتراك كونه حرا مختارا، إذا أولى ليس فقط أخطر، لأنه شمل ما لم يذكره المصنف. شطرة يا حاج. تفضل أعطيها الجائزة. ويمكن أن يجاب بأنه عبر بذلك، عبر بعاقل بالغ ولم يعبر بمكلف، ليشمل التكران المتعدي بسكره فإنه غير مكلف. لو قال مكلف لخرج التكران المتعدي بسكره وهو داخل، لكنه كالمكلف في سائر الأبواب، يعني في كل الأبواب. حر لمجازة الشارح، أي كلا أو بعضا، يشترط أن يكون إما بعضه حر وإما كله حر. فتصح الوصية من المبعض ولو بالإعتاق، بخلاف رقيق الكل فلا تصح وصيته. ولو مكاتبا، العلة لعدم ملك غير المكاتب وضعف ملك المكاتب. معنى شخصان، رقيق الكل غير مكاتب، رقيق الكل مكاتب، وصية كل منهما لا تصح. العلة قال: أما رقيق الكل غير المكاتب فلا يملك، وأما رقيق الكل المكاتب فملكه ضعيف. يملك صحيح ولكن ملكه ضعيف. قال: نعم استدراك، إن أذن له أي للمكاتب سيده في الوصية صحت. يبقى معنى خالص القنية هذا لا وصية له، العلة لعدم الملك. خالص القنية ولكنه مكاتب لا تصح إلا إن أذن له سيده. وعلة عدم صحة وصيته أنه أن ملكه ضعيف. ملكه ضعيف ليه؟ لأنه غير مستقر، نجوم الكتابة غير مستقرة، قد يعجز نفسه في أي وقت، قد يعجز عن أن يأتي بالنجوم. فملكه على هذه الأموال التي سمح له بتملكها مؤقتا لعقد الكتابة، ملكه ضعيف، عن قريب ممكن أن تذهب إلى سيده، فملكه غير مستقر عليها. نعم، أو بعضا. بناء على هذا، من الحر كلا أو بعضا، من الحر كله حر أو بعضه حر، يبقى المبعض. ولذلك بناء على ذلك فتصح الوصية من المبعض. انتهينا من القن، خالص القنية لا تصح وصيته. الدرس الساحة فاضية يا محمد سامح، تقعدوا على ورايا ليه؟ محمد انتقل، لكن انتقل، عايز مروحة ولا لا تريد مروحة؟ تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا جنب الشيخ سعد. بلاش انا ببص ورايا كده، علمونا كده المشايخ، قالوا ما يصحش الطالب يجلس خلف الاستاذ، يعني في اتعاب للاستاذ، يعني نتأدب بأدب العلماء. خالص القنية لا ملك له، المكاتب ملكه ضعيف، المبعض له أن يوصي ولو بالإعتاق، ولو بالإعتاق، قال ولو هنا للغاية يعني. أما الحر فهذا مما لا خلاف فيه، حر كلا أو بعضا، فتصح الوصية بناء على أنه تصح من الذي بعضه حر، فتصح الوصية من المبعض ولو بالإعتاق. بخلاف رقيق الكل فلا تصح وصيته، مفهوم المخالفة بقى، فلا تصح وصيته ولو مكاتبا، مكاتبا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، يعني ولو كان رقيق الكل مكاتبا، مكاتبا يا أشرف خبر لكان المحذوفة مع اسمها، تحذف بعد إن ولو كثيرا، ويعني تقدير الكلام ولو كان رقيق الكل مكاتبا فتصح، فلا تصح لعلة لعدم ملك غير المكاتب رقيق الكل وضعف ملك المكاتب، إلا إن أذن له سيده، نعم إن أذن له سيده في الوصية صح. ولو بالاعتاق ليرد على المخالف، المخالف قال له أو يعني هناك رأي ولكنه غير معتمد أن المضاعف تصح وصيته بغير الاعتاق. سيدي ملوش علاقة بالموضوع. ملوش. اتفضل. لا ولو وصى بالاعتاق تصح وصيته ولو بالاعتاق. مش هو بيملك؟ مش هو بعضه حر وبعضه قن؟ مش نص وبعض. بعض مش لازم يكون نص، ممكن يكون تلت، ممكن يكون تسعة أشهر. فملك ببعضه الحر مالا، ايه هو المال دوت؟ من ضمن المال عبد، ملكه ببعضه الحر فأوصى بأتاقه. ماشي. يعني هي التنبيه الاعلى، يعني الواحد دي غايه. غايه. يعني ما عدا اقل بالضروره ما عدا محل اتفاق، وهنا محل اختلاف. هل يجوز للمباعد ان يوصي بالاعتاق؟ بعضهم قال لا، هذا قول ضعيف. قال لا يصح ولو بالاعتاق، فبيرد على المخالف. ثم قال وصلنا فين؟ قول وان كان كثر. إن كان وإن كان كافرا. طب هو ليه صحة المباعظة؟ ليه صحة وصيته ولو بالاعتاق؟ بموجب نسخ الحر. أيوه ليه؟ ليه صحة رغم إن في جزء رقيق؟ لو غلبنا نسخ الحر لا، العلة أنه أصل هو خلي بذهنك دائما أيها الفقيه، خلي بذهنك دائما أن الوصية تنفذ إمتى؟ بالموت. يعني دعك من حالته عندما أوصى، لكن متى تنفذ الوصية؟ بالموت. دائما أنت في ذهنك عندما يموت هل يبقى له رق؟ الرق ينتهي بالموت. هذه العلة، العلة أن الرق ينتهي بالموت. هو مالك، هو مالك لبعضه الحر، كويس؟ وعنده بعض غير حر. شوف هناك الرقيق الخالق القنية، هو لا يملك شيئا أصلا. الرقيق خالق القنية لا يملك شيئا، كل ما ملك لسيده، والمكاتب ملكه غير مستقر. إذا الخالق القنية لا ملك له، لا، المباعد عنده ملك، لكنه أيضا عنده بعض رقيق. هذا الرق الذي يمنع من الإيطاء أو الوصية ينتهي بالموت. هناك في خلق القنية لو انتهى بالموت صحيح، وينتهي بالموت وكمان هو خلق القنية اللي هو العبد الخلق القنية أو الأنا خلق القنية صحيح، فينتهي رقها وينتهي رقه بالموت، لكنه لا يملك شيئا أصلا. ولو أوصى كلامه لغ، لأنه يوصى في غير ماله، لكن الثاني أوصى في ماله صح، وهو العبد أو غير العبد، عين، مال، أي شيء. فالمهم في الموضوع أنه عندما مات انتهى رقه. هذا هو هذا الذي عليه مدار الكلام، أنه العلاقة الوصية إنما تكون بالموت. صحيح هو تكلم وأوجب الوصية في حياته، إلا أنه عند حياته كان مبعضا ولم يكن خالص الحرية، لكنه عندما مات صار خالص الحرية، عندما مات صار خالص الحرية. فما وقع منه في حياته من إيطاء ينطبق الآن على هذه الحالة فيتحرر منه عبده أو يعني تنفذ وصيته أو أيا كان مما أوصى به. إذا هو أوجد وفي حياته وكان عنده ما يمنع وهو وجود بعض وجود جزئه الحر جزئه العبد أو الكن، لكنه لما مات انتهى هذا الجزء، انتهت هذه المشكلة، فنفذت وصيته ولو بالأسف. هذه المدار على هذا، مدار على هذا. كان عندك سؤال؟ كان عندك حاجة؟ عايز تاني؟ هنا يقول مثلا نعم إن أذن له سيده في الوصية الصحة إن أي للمكاتب أو يرجع للعبد. المكاتب يا فندم. آخر حاجة. المكاتب يا فندم. لأن العبد يقول إيه؟ العبد لو خالط العبودية هيقول أوصي بعبدي، ما هو ما يملكش عبد أصلا، لكن المكتب يملك عبد. سؤال لا معنى له. يعني هيقول له إيه؟ أنا أوصي بي، أنا ما عنديش مال أصلا، جيبي مخروم، العبد جيبه مخروم، المكتب عنده جيب. المكتب لم بعقد الكتابة تجمع له جيب، تكون له جيب، لكن الجيب ضعيف يوشك أن ينقطع. فإن أذن له سيده تقوى هذا الجيب، لكن العبد خالط العبودية والقنية لا جيب له أصلا يجمع فيه مالا ولا عبيدا. عندك سؤال؟ هو ما هيكون لمين؟ لما بيكون لي مال بيروح للتابي، التابي بيقدمه إلى بيأخذه هو وما معه يعطيه لأمير الجند، وأمير الجند يرفعه إلى أمير الدولة والأمير المؤمنين، فيوزع على الغانمين بأشياء سنأخذها في الثقة إن شاء الله، أو بطريقة سنأخذها في الثقة إن شاء الله، كيف تقسم أموال الغانمين. لو معه سلب يأخذه القاتل، إذا لم يقتله وأسره يأخذه ويعطيه للأمير الجند، وأمير الجند يرفعه إلى من بعده فيوزعه على الغانمين بطريقة معينة، أربعة أخماس وهكذا، سيأتي إن شاء الله. حتى لو مثلا بيت بلده هو سوريا خلاص لم يعد له ملك، بس أين يذهب؟ مش للثابت، يذهب للدولة. الدولة توزعه إزاي؟ بما جاء في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم. بقي سؤال الشيخ أو أيضا نعيد مرة أخرى ما قلنا. الخالص القنية عندما يتكلم هو لا يملك شيئا، قد يتحرك في أثناء حياته، لكنه عندما تلفظ وهو غير حر، ليس عنده أي شيء من الحرية ولو نسبة بسيطة، فكلامه لغو. لكن المبعض كلامه مش لغو، ليه؟ لأنه عنده بعض حر، لكن المشكلة أنه عنده بعض غير حر، هذا البعض اللي عمل لنا مشكلة غير الحر يذهب بالموت. هناك في خلص الكنية ذهاب هذا الشيء بالموت، ما سيتحرر هو كمان، هو هيبقى الرق بعد الموت؟ لا أبدا، الرق يذهب بالموت، لكن كونه يذهب بالموت هننفذ وصيته، هو أصلا لم يملك شيئا، كلامه لغو. لكن كلام المبعض ليس لغوا، ليه؟ لأنه عنده بعض حر، فكلامه معتبر، لكن بينفذ بعد الموت. فما هو بقي منه بعض قن، قالوا لا، بمجرد ما مات تحرر كله، لم يبقى فيه وصف الخنية بالموت، لأن الرق يذهب بالموت. هذا هو كنت أقول أن أركز عليه، الرق يذهب بالموت. يبقى أوجد في وقت له أن يوجد فيه لأنه عنده بعض حر، وصار حرا فعلا بالكامل بالموت، ينفذ ما تلفظ به في وصيته مما يمكن تنفيذه ولو كان أتقن. المكاتب لا يملك، ملكه ضعيف. خلف القنية علل لي، قال لي خلف القنية لا يملك أصلا، والمكاتب ملكه ضعيف. لكن المبعض يملك فعلا، يملك بيبيع وبيشتري وبتزود الحرة بجزء الحر و و و إلى آخره، ويبيع ويشتري ويرث بجزء الحر ويورث بجزء الحر. مفهوم إن شاء الله. وصلنا إلى وإن كان كافرا، انتهينا من هذا. وإن كان كافرا حربيا أو غيره، محاربا يعني، أو مهادا في هدنة، أو مؤمن، ودخل فيه المرتد وتصح وصيته إن عاد للإسلام. ليه اشترط عودته للإسلام؟ لأن الصحيح أن مال المرتد موقوف، أن مال المرتد موقوف، عاد الإسلام يعود إليه، لم يعد الإسلام فماله غنيمة للمسلمين، إذا ليس له شيء ينصفه إذا لم يعد والعياذ بالله وأقر على ردته. مرة أخرى، ودخل فيه، ضمير يعود على إيه يا عمار؟ دخل فيه، ضمير فيه يعود على دخل فيه أي في الكافر. قال وإن كان كافرا دخل فيه، الضمير يعود على مفرد. الضمير ده ما معنى الضمير يا عمار؟ الضمير يعني مضمر، شيء أخفينا في المضمر، يعني الضمير، الضمير يعني شيء في الداخل، أضمرت يعني أخفيت. فالضمير اصطلاح لغوي جعلوه على الأسماء بدلا من أن يبرز اسما يسمى الظاهر، محمد أو رجل أو شجرة أو كذا اسم، فيعبدون عنه بالضمير. بدل ما العربي يقول جاء محمد وضربت محمدا ضربته خلاص، يبقى الهادي تعود على الاسم الظاهر خلاص، فيبقى عاود الضمير مش على جملة، عاود الضمير على اسم ظاهر. الاسم الظاهر ده قد يكون صريحا أو مؤولا بالصريح، لذلك سمي بالضمير لأن أضمر فيه اسم صريح، أضمر فيه، أخفي فيه اسم صريح. يبقى ودخل فيه، الضمير يعود على الكافر، المرتد لأنه كافر، فتصح وصيته إن عاد للإسلام بالشرط، فإن مات مرتدا بطلت العلة، بطلت وصيته لأن ملكه موقوف على الأصح. في قولين، هل يملك ولا لا يملك؟ قال الأصح أنه لا يملك، أنه أن ملكه موقوف على الأصح، فيتبين زوال ملكه من حين الردة بموته مرتدا والعياذ بالله تعالى. يبقى لما بيقول يا إخوة الخير والأحباب الإيمان، لما بيقول بطلت، فإن مات مرتدا بطلت، إذا الكلمة دي دقيقة ولا مجازية؟ ما الصواب إيه بقى؟ الدقيق إيه؟ تبين شاطر يا تاني، تبين شاطرة، تبين أنها غير صحيح، مش هي كانت صحيحة ثم بطلت، لا هو تبين، زي ما تبين أن ماله قد زال من فين؟ من حين، لما مات مرتدا والعياذ بالله تبين أن ملكه قد زال من فين؟ من حين ارتداده، فكذلك تبين أن وصيته لم تعقد أصلا، بالضبط كما كان رقيقا وأوصى، فأنت تملك شيء مرتد وأوصى ومات مرتدا، فأنت ما هو ما كانش يملك شيء وقتها، لم نعرف هذا إلا مؤخرا حين مات. عرفنا مؤخرا حينما أو محجورا عليه بتفه، تصح أيضا وصيته، أي أو فلت، بطلت دي توحي بأنها كانت صحيحة ثم بطلت، لكن الصواب انها لم تكن موجودة اصلا، هي كلام لغو، ومثلت لحضرتك قلت كما لو اوصى الرقيق الرقيق لو أوثق، أوطيت بمالي الذي في جيبي، هو عنده مال أصلا؟ كذلك المرتد أوطى، يبقى وصيته هذه لغو، لم تصح ثم طرأ عليها البطلان، لا هي لغو، لم تنشأ أصلا، بس ما كناش نعرف، لما كنا ننتظر عليه، كنا ننتظر لعله يتوب ويرجع ويؤوب إلى الله تعالى. فلما مات تبين أنه قد فقد ماله من حين الطفل. مثلا متزوج وارتد والعياذ بالله، ننتظر له لعله يؤوب، مات وهو في أثناء الردة، نحن ننتظر مات، فتبين أنه كفر منه. يبقى عدة المرأة منين؟ من ساعة الموت ولا من ساعة الردة؟ لم تبين من خلاص. لو كان أسلم وعاد الإسلام مرة أخرى تعود إليه زوجته، فنعامله على وقت ردته عياذا بالله، أو محجورا عليه بسفه، قال المحشي أي أو فلت، لماذا تصح وصية كل؟ قال لصحة عبارته واحتياجه للثواب، وصحيح مفلس صحيح عليه ديون، لكن أولا عبارته صحيحة ليس كالطغي ولا المجنون، ثانيا يحتاج للثواب ولا لا يحتاج للثواب، هو مستغني عن الثواب، طب ما الذي يمنعه؟ عنده مال، عبارته صحيحة ويحتاج للثواب. طب والدائنون؟ والله الدائنون مقدمون على الوصية، الديون مقدمة، لكن نفترض انهم اعفوهم من الديون، نفترض انه قد سدد ديونه غير اجنبي، سقطت الديون صح الوصيه، يبقى لا تلغوا العباره، العباره صحيحه. ماشي يا اخوانا؟ فتصح وصيه المراه السفيهه للغاسله بخاتمها او حلقها مثلا، كما يقع كثيرا. فتصح وصية المرأة السفيهة المبذرة، يعني السفيهة أي المبذرة اللي هي بنحجر عليها بالسفه يعني، للغاسلة بخاتمها أو حلقها مثلا، كما يقع كثيرا. فبيقول إنه بيقع كثيرا في عهده أو في عصره أن المرأة توصي سفيهة أو غير سفيهة يعني، توصي بحلقها او بقرطها او بخاتمها للغاسله. ليه بتعمل كده المراه؟ حتى تستر عليها الغاسله، حتى لا تفضحها الغاسله، يكون عندها شيء يعني تخشى من فضاحه او انكشافه، وتخشى ان اهلها او اولياءها لا يكرمون هذه الغاسله، فلعلها او ربما تقوم بشيء من الكشف ما هو مستور، فتتبرع لها كنوع يعني من اسكات هذه الغاسله التي لا نعرف تكون تقيه ولا غير تقيه. تقول والله انا اوصي بان من تغسلني تاخذ حلقي. فالمراه يعني تستحي ان تكشف بعد تكشف عنها شيئا من المستور والمخبوء اذا اكرمت من جهه الغاسله. فقال لو كانت هذه الموصيه فيها حتى ومحجورا عليها بالسفه ايضا تصح وصيتها. بس قال فلا تصح وصيه مجنون ومغمى عليه الى اخره، تفريع على مفاهيم الشروط المذكوره، تفريع على مفاهيم المخالفه يعني للشروط المذكوره، الا انه لم يذكر الرقيق، لان مفهوم الحر الرقيق لم يذكره الشيخ، وكان الأولى أن يذكره وقد ذكره آنفا. يعني ذكر الحر، فالأولى أن عندما يعدد مفاهيم المخالفة يذكر. نعم ذكرناه كده صح ما شاء الله، وقد ذكرناه آنفا، أيوة نحن ذكرناه لك فاحتملت المنظور، وقد ذكرناه آنفا. شكرا. إلى هنا في أي سؤال؟ انتهت شروط الموصي الآن يتكلم الماتم والشارع على شروط الموصى له فانتبه. قال: وذكر شرط الموصى له إذا كان معينا في قوله. إذا كان معينا، هو في موصى له غير معين؟ طبعا الجهة، موصى له إما أن يكون جهة وإما أن يكون معينا. جهة يعني كأن أوصى لطلبة العلم، أوصى للمجاهدين، أوصى للفقراء والمساكين. وذكر شرط الموصى له إذا كان معينا في قوله لكل متملك. يعني ماذا تقصد بمتملك يا مصنف؟ الشارح قال: أي لمن يتصور له الملك. مين يعني يتصور له الملك؟ قال: من صغير. من من يتصور له الملك؟ من صغير أو كبير وكبير. وإذا من دي بيانية حبين لنا، تبين لنا من الذي يتصور له الملك. من صغير وكبير وكامل ومجنون وحمل موجود عند الوصية. ازاي يعني حمل موجود عند الوصية؟ باء التصوير: بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية. ده لو كان معينا. وخرج بمعين ما إذا كان الموصى له جهة عامة، فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية، كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد فيها. وهذا لا يعني أن الموصى له لو كان عاما لا يشترط أن لا يضر لو كان في معصية أبدا، سواء كانت الموصى له جهة أو معينا فيشترط أن لا يكون لمعصية. لكن هذا الشرط يزيد عليه في المعين ما ذكره أن يتصور له منه الملك. يبقى شرط أن لا يكون في معصية، هذا شرط عام في الوصية للجهات والوصية للأعيان، لكن يزيد في الوصية للأعيان أنه يشترط في الموصى له المعين أن يكون ممن يتصور له الملك. وهناك في الجهة يكفي فقط شرط أن لا يكون في جهة معصية أو في معصية. ماذا قال المحشي رحمه الله الجميع؟ وذكر شرط الموصى له إذا كان معينا، المحشي قال: أي غير جهة، وإن تعدد معين واحد، معين معينين، معينون أو معينين، يبقى اسم معين برضه، يبقى التعدد لا ينفي التعين. طيب: ويشترط فيه أيضا عدم المعصية. نبه عليه، ويشترط فيه أيضا بالإضافة يعني إلى شرط أنه يتصور منه الملك عدم المعصية. فلا تصح بناء على ذلك، فلا تصح لكافر بمسلم. فلا تصح لكافر بمسلم، يعني إيه الكلام ده يا طلحة؟ ممتاز. فلو تصح الوصية لكافر يبقى اللام دخل على الموصى له، فلا تصح لي يبقى ده الموصى له، بي يبقى ده الموصى به. شاطر يا طلحة. فلا تصح لكافر بمسلم، انا هوصي بمسلم ازاي؟ يبقى عبد بقى على طول، يبقى انا لا املك المسلم الا اذا كان عبدا، لان العبد يعامل معاملة المال. تفضل يا طلحة. فلا تصح لكافر بمسلم، وأيضا لا تصح الكافر بمصحف، لأن الكافر لا يتملك المسلم ولا يتملك المسلم. وكتب العلم، وكتب العلم الشريف، إيه الحلاوة دي؟ طبعا تقاس على المسلم. العلة لكونها معصية. لكونها معصية، يبقى كأني أعين على معصية، ولم يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فأنا أجعل للكافر على المسلم سبيلا. وأن يكون غير مبهم. شرط آخر لم يذكره الماتن والشاب، وأن يكون أي الموفى له المعين غير مبهم. وأن يكون الواو دي عطفت أن يكون على عدم المعطية، ويشترط فيه أيضا أن يكون غير مبهم، أن يكون الموفى له المعين غير مبهم. فلا تصح بناء على ذلك، فلا تصح لأحد هذين الرجلين، أوصيت لأحد هذين الرجلين يا مبهم، إذا لا تصح العلة للجهل به. نعم إن قال أعطوا هذا لأحد هذين صح، كما لو قال لوكيله بعه لأحد هذين يعني يصح. والفرق أنه في الأولى تمليك لغير معين، وفي الثانية فوض التمليك لغيره، وهو أي الغير إنما يعطي معينا. اشرح يا عمير الكلام ده. الشرط الثاني مما لم يذكره الماتن والشارح في الموفى له إذا كان معينا، أن يكون غير مبهم. الشرط الذي ذكره الماتن أن يكون ممن يتصور منه الملك، أضاف عليه المحشي أن يكون في غير معصية، وأضاف أيضا أن يكون غير مبهم. فقال لو كان لأحد هذين تصح ولا لا تصح؟ لا تصح. وأما لو قال أعطوا أحد هذين فتصح. ما الفرق؟ في الأولى جهالة، في الأولى جهالة، فاختل الشرط، اختل الشرط، فاختل المشروط وهو الوصية. اختل الشرط، شرط أن يكون معينا، أن يكون غير مجهل، أن يكون غير مبهم. اختل الشرط لما قال أوصيت لأحد هذين، اختل المشروط يعني الوصية. الثاني أعطوا أحد هذين تصح، لماذا؟ وبعدين فوض غيره، وبعدين شرط أن ألا يكون مبهما. هو لما فوض غيره ذل الإبهام الشرط، فوضوا في فذل الإبهام ولا لم يذل؟ هيختار صح. يبقى ترتيب إثبات القضية اللي معانا أن الشرط قد يتحقق عندما فوض شخصا ووكل شخصا بالإعطاء، لأن الشخص يعين، ولما يعين الشخص ينزل الإبهام. ولذلك قال أن يكون غير مبهم فلا تصح لأحد هذين الرجلين إلا للجهل به. نعم إن قال أعطوا هذا هو الموصى به لأحد هذين صح، كما لو قال وكيله بيعه لأحد هذين. والفرق أنه في الأولى أوصيت لأحد هذين تمليك لغير معين، اختل الشرط اختل المشروط. وفي الثانية فوض التمليك لغيره اللي هو الوكيل، وهو أي الغير إنما يعطي معينا. فإذا عطى معين فقد جاء الإبهام. مفهوم يا أخوانا؟ في حد مش فاهم؟ طيب سؤال كما لو قال لوكيله بعه لأحد هذين، ما معنى هذا الكلام؟ كما لو قال لوكيله بعه لأحد هذين، ماذا يريد أن يفهمنا المحشي؟ اتفضل هي تعالى على عدم الجواز. طب اقرأ العبارة عشان ما تستعجلش. نعم قال لأحد صح، يبقى ده جائز ولا مش جائز؟ صح. كما لو قال لوكيله بيعه لأحد هذين صح ولا لا يصح؟ صح. كما أن هذا صحيح ولا يختلف أحد في ذلك، إذا بيقف على شيء على صورة متفق على صحتها، ليخرج المقيت ليخرج صحة المقيت. المقيت هو صحة التطويل والتوكيل في إعطاء أحد شخصين. المقيت عليه هو التوكيل في البيع لأحد هذين. هذه صورة لا خلاف في صحتها. هذا يحتاج إلى شرح. نحن نقول أنه في الحقيقة هو القياس مش على كده فقط. ده المقيت مش صورة الصحة، ده صورة الصحة وعدم الصحة معا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو قال بعت لأحد هذين لم يصح، ولو قال وكلت فلانا في البيع لأحد هذين صح. نفس الشيء في الوصية، أوصيت لأحد هذين لم يصح، وكلت أو أوصيت إلى فلان بأن يعطي أحد هذين صح. الأولى متفق عليها أنه أيضا لا يصح البيع للمبهم، بعت لأحد هذين لا يصح، لكن التوكيل في البيع لأحد هذين جاء، لأن الوكيل سيعين فيصح. وكذلك في الوصية لأحد هذين أو لأحد هؤلاء لا يجوز، والتطويل والتوكيل في الإعطاء لأحد هذين أو هؤلاء جائز. صحيح. هناك في البيع أركان النفس، شرط ركن المشتري، اختلال شرط الركن المشتري. عندنا ركن في عقود البيع وهو المشتري اللي هو احد العاقدين. شرط هذا المشتري ان يكون معينا، فاذا قال بعت لاحد هذين فاختل شرط المشتري وهو احد الاركان، شرط لاحد الاركان. الى هنا في اي سؤال؟ طيب، بعد ذلك قال شرط ثالث أضافه الشيخ المحشي، قال وقبوله بنفسه أو بوليه أو نحو ذلك. شرط ثالث مما أضافه المحشي في شرط الموصى له غير المعين، شرط الموصى له المعين قبوله بنفسه أو بوليه أو نحو ذلك. يشترط يعني، ويشترط فيه أيضا قبوله بنفسه أو بوليه أو نحو ذلك. ثم أضاف فقال وتصح للكافر ولو حربيا ومرتدا. بناء على هذا أنه لا يشترط إسلام، لم يذكر إسلاما، ذكر فقط أن يكون معينا ممن يصح ملكه، يتصور منه الملك يعني، أن يكون محددا غير مبهم، أن يقبل بنفسه، أن يكون في غير معصية، لم يذكر شرط إسلام، إذن يجوز في الموصى له أن يكون كافرا. ولذلك قال وتصح للكافر ولو حربيا ومرتدا، كده مطلقا يعني ألا، لكن صورته أن يوصي لزيد ونحوه وهو في الواقع حربي أو مرتد، بخلاف ما لو قال أوصيت لفلان الحربي أو المرتد فلا يصح يعني، بخلافه فلا يصح. ليه لا يصح؟ قال لأن تعلق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. ضابط مهم، لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. تمام. فكأنه قال لحرابته أو ردته أوصيت لزيد الكاف الحربي، أوصيت لزيد الحربي، أوصيت لزيد المرتد. لا تصح. ليه؟ قال لما قال المرتد أو قال الحربي كأنه يقول أوصيت له لردته أوصيت له لحرابته أو لحربيته، لحربيته. الحرابة يعني هو يفعل كبيرة الحرابة، لكن حربيته يعني يفعل لأنه كافر حربي، لا لشيء آخر. فكأنه نص على شيء مشتق حربي. فين الاستقاق اللي هنا؟ قال لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاستقاق. فين الاستقاق يا أخواننا؟ محمد أفندي، كعب الغزال، محمد جاد. أيوة ممتاز، الله أكبر. النهاردة واكل عسل أبيض، الله أكبر، صح. معنا جنيه من العهد القديم، هو باسم وجدته. شوف إيدك، شوف إيدك لعوضة الجنيه إزاي. راجل مادي، راجل مادي خطير، تلعب بالفلوس. لا طيب، أين الاشتقاق حربي؟ يجي اسمها هي النسب. طب وفي المرتد؟ من المرتد؟ لا مش ألف الله، مفاعل، اسم فاعل، مرتد اسم فاعل، على وزن ايه؟ مرتد على وزن ايه؟ ارفع ايدك لو سمحت، لو تكرمت ارفع ايدك. مفعل، مرتد مفعل، ده اسم فاعل ازاي؟ ارفع ايدك لو سمحت. مرتد يعني على وزن مفتعل، صح، لانه اصل مرتدد، ارتد افتعل، ارتدد مرتد مفتعل. شاطر يا عوض. يبقى معانا مرتد وهو اسم فاعل، مرتدد من ارتد الخماسي الذي يكون اسم فاعل منه على وزن المضارع مع ابدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الاخر، فيبقى مرتدد. يرتد يعني يرتدد، فتصير مرتدد يعني مرتد. وحربي منسوب، والمنسوب اسم مفعول. مفهوم يا اخوانا ولا مش مفهوم؟ حربي المنسوب، اي منسوب ده من المشترك. المنسوب مصري، حربي بريطاني، علمي. اذا فيها النسب يبقى منسوب. والمنسوب ده ايه؟ المنسوب ايه يا شهرير بن جعفر؟ نعم؟ منسوب ايه؟ ترفع صوتك، ترفع صوتك. ايه؟ بتقول ايه؟ ما هو المنسوب؟ مش فاهم السؤال، هو بيجاوب على ايه؟ مصري وحربي وبريطاني وعلمي منسوب، هل ده مشتق؟ السؤال هل ده مشتق؟ مش مشتق. مشتق ولا مش مشتق؟ محمد جاب ليه مشتق؟ ليه المنسوب مشتق؟ وزن ايه؟ منسوب مفعول يا اخوانا. انا اجبت منسوب مفعول، مش مفعول ده مشتق من فاعل واسم مفعول والصفه المشبهه وفعل التفضيل، دي كلها مشتقات، ولا دي جوامد؟ مشتقات، مشتق من الفعل يعني، او مشتق من المصدر على رايه. منسوب، منسوب لمصر، منسوب لبريطانيا، منسوب للحرب، منسوب للعلم، منسوب منصوب لك منصوب مفعول مفعول والفاعل مشتق وافعل التقدير مشتق صفه مشبهه مشتق صيغه المبالغه مشتق ترى عيوب والثاني ارتد ارتد ده ثلاثي ولا خماسي ولا رباعي ولا ثلاثي ولا تباعي خماسي واسم الفعل من الخماسي يكون على وزن المضارع يرتد مع قلب حرف المضارع عميما مضموما وكسر ما قبل الاخر اللي قبل الاخر اللي هو ايه دال الاولى لما تشوف مين دال يرتد يرتد ارتد عن ارتاد يا دال يرتاديد مرتاديد مرتاديد تبقى مرتد مرتاديد مرتد يبقى اللي معانا مشتق اوصيت لزيد الحربي يعني المنسوب للحرب يبقى اسم مفعول وتعليق الحكم اوصيته بالمشتق يؤذن بعلية ما منه مشتقاه كانه قال ان العل في ايقاع او في وصيتي لزيد كونه حربيا والثاني اوصيته ل زيد المرتد يعني كأنه قال لكونه مرتدا فتبطل هذه الوصية لكنه لو أوطى لزيد فتبين أنه حربي أو تبين أنه مرتد خلاص جازت الوصية هذا ما يريد أن يقوله وتصح للكافر أي الوصية تصح الوصية للكافر ولو حربيا ومرتدا لكن هذه الكلمة على إطلاقها أو هذه الجملة على إطلاقها قد يفهم منها أنها حتى لو قال في أي صورة من الصور أوصيت لفلان الحربي قال لا انتبه قف هنا لكن صورته أن يوصي لزيد ونحوه يعني من المعينين وهو في الواقع وهو أي زيد وهو أي زيد المعين في الواقع يعني في واقع الحال وفي نفس الأمر حربي أو مرتد سواء يعلم أو لا يعلم على فكرة يعلم أو لا يعلم حتى لو يعلم أنه مرتد حتى لو يعلم أنه كافر يجوز لكن أن يربط ذلك بقوله الحربي تلفظ يعني أو صيت لفلان الحربي أو صيت لفلان مرتد فيدخل كده في الوصية يبقى كده كأنه علق وصيته حكمه هو الوصية على مشتق وتعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاستقاء مش العبرة به هو يعلم ولا يعلم العبرة به تلفظي هل تلفظ ولا لم يتلفظ مثال اللي قاله لي بصوت خفيف الشيخ فايد بيقول لي كقوله تعالى إن والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما إذا قطع اليد مبني على إيه السارقة لأن تعليق الحكم على المشتق يؤذن لعلية منه الاشتقاق يعني السبب في قطع اليد هو السارقة السبب في قطع اليد هو السارقة نعم يؤذن يعني يعلم ايه المعصية؟ جاء المال من المليون يعني المرتد والمشكلة واحنا مطلوب مننا ان احنا نمنع المال عن المرتد؟ نحن المال عن الكافر؟ مش عاوزين نوقف حاجة ليه؟ نستعمل بيها على معصية؟ اي معصية؟ حرب يعني حرب الحرب بياكل ويشرب مش ممكن يحارب المسلمين هذا احتمال واحتمال المسلم يحارب المسلمين احتمال حضرتك تحارب المسلمين احتمال انا الغالب على الامم ان احنا نمشي مسجد في حاجه اسمها غالب هل يجوز الصدقة والهدية والهبة للحربي؟ اه طبعا يجوز هل يجوز الصدقة والهدية والهبة للمرتد؟ طبعا يجوز. ليه؟ مش ممكن ياخدها ويعصي بيها ربنا؟ كل انسان ممكن كده، حتى المسلم ممكن ياخد المال، مسلم الطاهر الزكي النظيف ممكن ياخد المال يعصي بيه الله سبحانه وتعالى. اذا نمنع الهدية ونمنع الصدقة ونمنع الزكاة ونمنع كل حاجة الاحتمالات. نظرية ليه ما يكونش غالب في الامر ده؟ غالب ايه؟ الوقت بقى هو الغالب ده هنا بقى، لما قال له المرتد لما تلفظ كده هو ده بقى يجي الغالب بقى. الغالب السارق ده يا اخوانا فيه صفات كتير، يعني ذهب زيد فسرق. لما يجي يقطع ايده علشان اسمه زيد، ولا علشان سرق من عمرو، ولا عشان سرق في النهار، ولا عشان ايه؟ قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا. شوف الكلام الحلو الجميل، شوف الكلام الرائع البديع. فاقطعوا، نقطع لي يا رب العالمين، نقطع لي يا قرآن يا كريم، نقطع لي يا شرع يا حنيف. قال: تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاستقاق. يبقى القطع سببه ايه؟ مش انه سرق في النهار، ولا انه سرق زيت، ولا انه سرق من مش عارف من العلية، هو السرقة. فلما جه حضرته قال: اوصيت لزيد الحربي. انت عايز بقى ان الوصية تروح عشان هو حربي، علشان هو حربي، علشان هو مرتد البعيد، علشان هو مرتد. دي اللي فيها اعلان على المعصية، دي اللي فيها اعلان على المعصية. لكن لم انظر الى هذا. ده بيقول لي: يا ابن الحلال رمم الكنيسة، بس مش عشان هي كنيسة، عشان تضيف الدخان. ما فيش مال، مفيش مانع. الزكاة مش كنيسة، ما فيهاش كنيسة أصلا، حاجة هيخش تحتها كده يستظل، مفيش مانع. لكن الكنيسة فيها عبادة، لا بلاش منها. إذا الهبة والهدية للكافر ده ذو كبد رافضة، قال صلى الله عليه وسلم: في كل ذي كبد رافضة أجر. كل دي من صيغ العموم، بيقولوا كده العلماء. يعني يدخل فيها الكافر يا رسول الله؟ ما قلت لك كل. يعني يدخل فيها المرتد يا رسول الله؟ ما انا قلت لك كل. مش كل دي اتعلمت انها من صيغ العموم. ده مين اللي بيقول رسول الله؟ مش كل دي من صيغ العموم؟ نعم يا رسول الله، بلى يا رسول الله. بس ده كافر يا رسول الله، ده مرتد يا رسول الله. قال لي: بلاش الطريقه دي، بلاش النفسيه دي، بلاش النفسيه دي. وانت بتديله علشان يستعين بيها على المعصيه؟ ابدا يا رسول الله. ما بتعمل كده ليه؟ مش عشان عشان عشان عشان رسول الله قال كده، قال: في كل ذي كبد رتبة أجر. مش ربنا خلقه؟ الاسلام علمنا كده. احنا في الصور السابقة وفي حصول كثيرة كنا بنفرق بين اول ما يجي الحرب المرتد بنخليه على جنب. لا، كناش بنعمل كده. لا، اذا كانت حرب ما كناش بنعمل كده. مش بالكومة يا شيخ تاني، الله يبارك فيك، ما حدش يعمل كده. وما يعني اوصيك ما تعملش كده. طلب العلم كله مش في المسألة دي بس. طلع فرع وقارن، بص ودقق فيه، واعمل بيسموه ايه المهم. لكن ما تجيش في الفروع السابقه كنا بنحط على جنب. مين قال الكلام الغريب ده؟ احنا كنا بنحط حاجه على جنب، ما نحطش حاجه على جنب اصلا. الخمر الذهبيه على ما اعتقد ده مش اصلا دي. ممكن الله يكرمك افتح جيب اللي انت عايزه. طب ليه عايز حسنانه باللفظ؟ كان صح مش يعني بلا على مهل. كان الفيلم بحاجة دلوقتي نقول ان احنا حسبناها على الله، عشان بس لما قال الحربي يبقى احنا خلاص. لو قال كده، مع ان حضرتك قلت لو قال حتى في الصورة الأولى، حتى إذا كان يعلم، ما هو إذا قال هو إذا كان يعلم استوت. لا إذا قال ها؟ لا ما قالش. المرة الأولى كان يعلم بس ما قالش. إزاي؟ وهو يعلم إن هو حربي. حتى لو كان يعلم. نقول لو يعلم هو كافر، هو كافر وهيديله صدقة. يا شيخ سامح، يا حضرة المحترم الكبير، لو يجوز عندك في مذهبك ان اتصدق على الكافر ولا ما يجوز؟ وانا اعلم انه كافر، اجبني. اذا كان حربيا؟ اذا كان حربيا. لا، لان الغالب الامر ان هو سيستعين بيه. مش موجود في المذهب كده، مش موجود في كتبنا كده. اللي انت عندك ده مذهب تاني، لان سيستعين ده انت رحت حطيت فرع وعللته، مش موجود في الكتب. منين جبت الكلام دوت؟ هتجيب لي؟ اهلا. اما احنا كنا بنجي واحنا ماشيين بندرس الفقه، كل ما نلاقي حرب نحطيها على جنب. ما فيش. طيب بنقول معصوب الدم مثلا غير حربي ولا مرتد، دي فروع حضرتك؟ هات الفروع يا سامح، يا سامح هات الفروع وانا منعتك. طب انا هي حاجة يعني هجيب لك زي كده، كان الامر هنا يعني كان عملناه باللفظ عندما قال كذا فنمر له كلامه، وعندما قال نمر لا ما نمر لما قال كده الحربي، فهو ربما قال هذه الكلمه وهو لا يقصد، خلاص عملناه بلفظي. يبقى لفظ ريحه بالعبره بالالفاظ طبعا، العقود الفاظ قطعا. وضعها امال ده ايه ده مش عقد؟ هو اخلاقه خلاص يا اخوانا. واحد نظر قال ام، او واحد علق الطلاق، ام خرجت من البيت فانت طالق، فحضرتك خرجت من البيت، فقال على فكره انا كنت اقصد خرجت من البيت، انا كنت اقصد خرجت من الغيط. نعمل ايه احنا؟ الفقيه المفتي يعمل ايه والقاضي يعمل ايه؟ اللي ياخد الفاظ طلق انت طالق، بس ما كانش قاضي، اللي ياخد الفاظ بعته، والتاني قال قبلت، يرجع في كلامه يقول ما كانش قاضي، كان قاضي بعته يعني يعني اعرتك. ينفع يا شيخ سامح؟ ما ترد عليا يا حبيبي، ما ترد عليا يا روحي، رد عليا قول لي حاجه لغيني، قول لي اه ينفع، قول لي ما ينفعش، مش عارف ازاي نسمح ان هو يوصل لفرص المال. رد علي لانسان حربي، ابوس راسك ترد علي، ابوس راسك ترد علي، رد علي. ينفع واحد بعد ما يقول بعنا يقول انا ما رجعت كلامي؟ لا اه كده الله يريح قلبك، الله يريح قلبك، الله يريح قلبك يا رب، يهدي بالك ويشرح قدرك وينور قبرك. اتفضل. ايوه كده الاسئله الجميله دي، ها المقاطعه ليست صحيحه ليه؟ هو احنا لما نقول يصح يعني معناها يجب؟ لما بنقول ما يحرمش معناها بنقول انه يجب ان احنا ما نقطعهمش؟ ايه الربط يا دكتور محمد جاد بندراوي؟ ايه الربط؟ هنقول يجوز ان انت تدي الكافر. طب الشريعه ادت الكفره تالافا لقلوبهم، تاليفا لقلوبهم، المنافقين تاليفا لقلوبهم، ده غرض. انت بتديله علشان جارك، بتديله علشان قريبك، ده ممكن يكون اخوك كافر، ما تديش اخوك. شريعه ايه؟ لا لا لا الكلام مش كده يا اخوانا، هو كل الموضوع موضوع الاعانه على المعصيه، الاعانه على المعصيه، سوء الظن في الناس. موضوع المقاطعه، المقاطعه دي امر زي ما هو الكافر دوت ممكن اديله ممكن ما اديلوش. المصلحه اديله اديله، المصلحه ما اديلوش ما اديلوش، المصلحه امنعه امنعه. الامر قائم على المصلحه. فاذا راى المجتهدون ان المصلحه في المقاطعه نقاطع. إذا رأى أن مفيش مصلحة في المقاطعة أو مستحب واجب تختلف الأمور، لكن مفيش ربط قوي بين الموضوع. ممكن نقاطع المسلم على فكرة، مش لازم يكون كافر يعني، والمسلم حد بيقول إن ممنوع هدية المسلم والوصية المسلم، مفيش ربط. يجوز الوصية المسلم من غير خلاف بقى، ولا في خلاف دي كمان؟ لكن حتى المسلم ده ممكن أقاطعه، ممكن أهجره، ممكن ممكن ليه؟ لوجود الشروط. نعم. ارفع صوتك مشكوك. مفيش قاعدة بتقول كده، مفيش قاعدة بتقول كده، انت بتكمل لسه؟ انت لسه بتكمل؟ مفيش قاعدة بتقول كده. يبقى قاعدة بتقول يا سيد خالد، هل العبرة بالألفاظ والمعاني أم بالمقاصد؟ هل العبرة بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ ويجي الشيخ في الكتاب الأشباه والنظائر يقول والحكم في كل فرع بحسبه، والحكم في كل فرع بحسبه. يبقى يجي في فرع يبقى العبره هنا بالالفاظ، يجي هنا فرع يقول العبره بالمعاني. القاعده ما بتقولش العبره بالالفاظ والمعاني، القاعده بتقول هل مصدره بهل، يبقى فيها خلاف وكل فرع بحسبه. ماشي؟ قول يا حبيبي. ارفع صوتك الله يبارك فيك وعلى مهلك. وخمر محترم في لا غيرها. ايوه فهي قلت خمر محترم ولا غيرها، هي خمر الذميه لماذا يدخل فيها؟ لا ده انا الخمر المحترمه قلت على فكره، قلت الخمر المحترمه هي خمر المسلم اللي كانت سائلا فتحول لخمر بغير تعمد في طريقه الى الخليه، ويلحق طبعا خمر ده بقيود، او خمر المسلم بقيود، لكن خمر الكافر محترمه ابدا. خمر الذميه هيكون خمر الذميه خمر الكافر، بقول لك الحربيه وهي خمر مرتد كما في فرصه كما قلت عليه معصوم الدم كل ده، لا حربي ولا مرتد. اذا بنفصل اهو القاعده موجوده بنفصل. بتكلم في حاجه كلام يعني لم يحدث. لا لا لا، اللي انت قلته واللي قلت لك انه يحدث، انت كل ما يجي حرب نفصله، انت بتقول كل ما يجي حرب نفصله في فروع سابقه. وانا ما نفتش كده، انا نفيت. عاوزين بقى نفصل عند نفصل لرجالته لكي هذا نفصل اهو، عمالين نفصل اهو، احنا بنفصل اهو. اللي انت بتقوله احنا بنعمله، جينا على الحربي والمرتد وفصلناه، ما قلناش كل الكافر، ما قلناش كل الكافر. باللفظ. احنا المفروض هو تبين مرتد، كنت منتظر كما في الفرق فرق ان هو عندما تبين ده خمر وده وصيه جمال، ده خمر ارتدته خلاص يبقى لا تصل اليه الوصيه، يعني كل وان صحت منه يعني كل ما نلاقي مرتد نصطب عليه. لا لا، الوصيه صحيحه ما نوكلوش، ما يشربش، باعتبارها عباره صحيحه ولكنها في نفاذها غير صحيحه، لانها وصلت لمرتد او حربيه. ما توصل. ها؟ ما توصل. لماذا قلنا سابقا لا يلزم مسلم الكافر وكافر مسلم؟ عشان ما فيش ولاء. هو ده اللي ما ينفعش الفقيه يعمله، ما يبقاش فقيه. لازم يكون في روابط وجوامع. ليه قلنا ما ينفعش يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر لعدم الولاء؟ هنا ايه ما علاقه؟ هناك في علقه مع علقه الولاء. طب انا ما ورثكش ليه لما تموت انت؟ ليه ما ورثكش؟ ما انا مسلم انت وانت مسلم. ما فيش بيننا وبين بعض ولاء يا سامح. اهدى وفكر على مهلك. الموضوع مش بالكتله. طب ما انا قلت لك كلام انت ما بتردش عليه، بقول لك يجوز الطبقه على الحربي، يجوز باجماع الشافعيه، ما حدش قال ما يجوزش. حتى الوصيه فيها اجازه الورثه، يعني الورثه بيجيزوا. لا، الوصيه مش لازم فيها اجازه الورثه، لو بالثلث ما بيبقاش فيها اجازه الورثه. لا ولو فيها اجازه الورثه طيب ايه المشكله؟ يجيزوا الحربيه او مرتد وهناك من المسلمين وجهات. ده كان ممكن هو ابتداءً ممكن ينفق على الحربي والمرتد ابتداءً. فإذا من باب أولى يريد ما فعله غيره. وهناك في آخر، يعني أنت بتقول لي لا يجوز الطبقة على الكافر لأن في مسلمين. الإسلام ما قالش كده. الإسلام ما قالكش لا تعطي الكافر إلا عندما تنتهي حاجات المسلمين، ما قالش الإسلام كده. لا يجوز الطبقة على الغني، ما قالكش لا يجوز الطبقة على الغني إلا لما ينتهي الفقراء، ما قالش الإسلام كده. في كل كبد رطبة أجل، في كل ذي كبد رطبة أجل، كل دخل فيها الحيوانات، دخل فيها الكفار والمرتدون والحربيون. تيجي تلاقي واحد حربي ومتعور ولا مصاب في المعركة تديله شربة مية يشرب وتاخد ثواب. ليه؟ عشان في كل ذي كبد رطبة أجل. ما قالش لما ينتهي المسلمون ادوا الكفار، ما قالش. الاسلام اعم من ذلك وارحب واجمل، وده اللي دخل الناس الدين. الطريقه الاخرى هي اللي خرجت الناس من الدين. معلش معلش. معظم المسلمون دخلوا الاسلام بسبب المخالطه. مخالطه مين؟ مخالطه الناس اللي بيتطبعوا الاسلام. وليه الناس دلوقتي ما بيخشش الاسلام بالكثافه والكثره اللي كانت موجوده زمان؟ الحمد لله بيخش الاسلام، ده دين الله الذي لن يطفئ نوره احد. لكن لماذا ليس بالكثره اللي كانت موجوده زمان؟ لو كان مشينا بالمعدل بتاع زمان ما كانش في عدش الكفار في مصر، في العالم كله. علشان بعد المسلمين عن دينهم. فالراجل الكافر من دولت لما يلاقي المسلم والاخلاقيات المسلم ومعاملات المسلم وتطبيق المسلم هيغض على كفره. ليه؟ والمسلم عايز منه، لا عايز منه ملك ولا عايز منه مال ولا عايز حاجه، يقول له اسلم واعمل انت عايز، احكم وماذا ما تشاء، فيش حجر لا على اموال ولا اتجوز اربعه واعمل انت عايز. مش هيسلم ليه يعني؟ الا هيمنعه من الاسلام. لكن طبعا مع سلوكيات وتطبيقات المسلمين المعوده هو ده اللي بيخلي الناس تخرج من الدين او تتردد يعني. المهم نعود الى الدرس. معلش انا لسه في نفسي كلمه عايز اقولها، هو انت بتعترض عليا ولا عليه؟ طيب هو الراجل هنا اللي بيقول كده، انت بتعترض دلوقتي على مين بالظبط؟ عليا ولا عليه؟ عليه هو يعني. طيب دور على كتاب تاني يمكن يكون الراجل ده غلطان. لما تلاقي كل المذهب كده حول كل الكتب بتقول كده يا شيخ. لما نلاقي المذهب كده يا شيخ عبد المنعم، لما نلاقي المذهب مش المسألة دي بس، افترض يعني الشيخ سامح مش عقلية مش قليلة، عقلية عالية. لما واحد أي واحد بيفكر بيلاقي حاجة مش راكبة دماغه، ويلاقي إن الناس ديت مفكرون هم كمان، يبقى يتهم نفسه. أنا مش يعني هو أنا ما بغلطش. بلاش سامح عماد، بلاش عماد، طلحة، محمد، أي حد من إخواننا الأحباب، كلنا الحمد لله عندنا عقل، الحمد لله ربنا ما يزن بالعقل. لما واحد بيخاطب حضرتك بكلام لا يستوعبه عقلك، هل لانك انت راجل على يعني على عقل ناضج وخبرات، هل يتعين ان هو يكون خطا وانت اللي تقاط؟ ما يتعينش. طب ايه رايك بقى لو كان المخاطب لك هو نفسه كمان على عقليه؟ طب ايه رايك لو كان اللي بيقوله ده مش بس هو لوحده، ده هو ومجموعه، ده مذهب يعني مئات العلماء على مدار الاعصر، يبقى ده ادعى ان انا اتهم نفسي ولا ايه؟ الدفع منطقية في التفكير يا اخوانا ولا انا غلطان؟ ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ عندك تعليق، عندك اضافه، عندك حذف، عندك اي حاجه؟ علق والله انا بتكلم جد، ولا انت ما سمعتش اللي انا قلته، ولا انت فرحان؟ طب علق على اي حاجه. ايه رايك؟ طب الشيخ أويضا قول بحرية لو سمحت، قول بحرية لو تكرمت، ما تفتحيش يعني، غلطني مفيش مشكلة. ايه؟ ايوه قول كده. ها ايوه، هو انت فاكر ان ان ان المدرس ايا إن كان انا ولا غيري، انا زيكم مش مدرس ولا حاجة يعني، احنا بنتدارك مع بعض. انت فاكر المدرس ولا هو الشيخ نفسه؟ ده بلاش المدرس، الشيخ ده نفسه الكلام اللي بيقوله ده اتولد بيقوله؟ هو لازم يكون تلقاه على العلماء، وهو نفسه توقف وعارضهم، وعارضهم داخليا وعارضهم خارجيا، وفي النهايه اقتنع وبعدين قال. انا بقى متلقي، ما انا واحد زي كل اللي مروا دول، كل العلوم مش في الدين بس، كل العلوم كده، كل الحوارات غير العلميه حتى. ان انا اقتنع باللي قدامي او ما اقتنعش، ما اقتنعش هل معنى ما اقتنعش اروح داخل فيه على طول، ولا ان انا افكر وافترض ان الراجل ده بيفكر وعنده عقل؟ وكلما زاد احتمالات صواب اللي امامي، كلما تواضعت في نفسي، كلما رجحت خطئي، كلما كان اللي امامي أكثر عقلا مني وأكبر سنا مني وأكثر خبرة مني، يعني عوامل، المقصود يعني عوامل إيجابيات صواب الرأي عنده أكبر، كلما ترجح عندي خطأي، ترجح مش تأكد، يعني ممكن برضو أنا لوحدي أفوق هؤلاء كلهم، ممكن أو كلهم ممكن، مش عقلا جاء. وده اللي خلى المجتهدون يجتهد. لماذا يجتهد المجتهدون؟ لأنه يعني له عقل وله أدوات. أنا لم أصل إلى الأدوات، لكني في طريق إن شاء الله، ومن حق أن أفكر حتى قبل أن أصل. حتى ليه؟ حتى إذا قلت بهذا الكلام أقوله عن اقتناع، ما أقولوش بالضغاء بيردد، بس وأنا بناقش في داخلي في نفسي يبقى الأغلب إن هو اللي صح وأنا اللي غلط، الأغلب. ده ما يعدنيش بشيء، ده القسمة العقلية كده، القسمة العقلية إنه مجموعة ضخمة من العلماء مش من الأفراد العاديين، مجموعة ضخمة، أدي عدد علماء، أدي كيف، يبقى كيفه كم في مقابل واحد فقط، قليل العدد قليل الكيف. فالقسمة العقلية تقول إن هم اللي صح وأنا اللي غلط، بس مش مستحيل إن يكونوا صح وهم غلط، مش مستحيل. أقاوح أقاوح أقاوح إزاي أقاوح؟ برضه بمنهجية، المنهجية إن أنا أقارن الكتب، أقارن بالمذاهب الأخرى، ان انا اعيد هذا على العقلاء من غيري عشان اتقوى بالعدد الاخر بالكيف الاخر، في النهايه يطلع ان ده غلط مفيش مانع، يطلع كل اللي فات ده غلط، يطلع مذهب اخر مفيش مانع، لانه مش مذهب واحد، ولذلك خلقه الاختلاف. بعض نقول الاختلاف نختلف، والاختلاف رحمه، الاختلاف مبني على منهجيه مفيش مانع ابدا والله. فالشيخ عوضة بيقول اه ما احنا كتير بيبننا ايه الكلام الغريب ده. بعد شوية، بعد شوية من العمق، بعد شوية من التفكير، بعد شوية من تلقي علوم اخرى، بعد شوية من ترداد الكلام على الذهن، يتضح ان الذهن هو اللي كليل، يتضح ان الذهن هو اللي قاصر، يتضح وده مش حقيقي. طيب فيما التسرع والعجلة، فيما التسرع بالنقد، ده محتاج بقى، هو ده اللي محتاج ترويض، لانه في النهاية معيب، معيب منهجيا ومعيب على رؤوس الاشهاد، ان انا اتعجل وارد واحد ويطلع كلامه صح ويطلع كلامه غلط. طب ما انا في النهايه انا اللي صورتي خطا. طب وفيما العجله؟ ده بيجعل الامر بالعكس عند بعض الناس، انهم يتيحوا ان هم يناقشوا. ليه؟ عشان ما يطلعش غلطان. فانا لا عايزك، ما بطلش لحد بعينه يعني، لا عايزك تبقى مستحي ما تناقشش، ولا عايزك تبقى بتناقش للمناقشه او بتناقش لمجرد ان الفكره قفزت الى ذهنك. لابد ان يقفز، ما دام ذهنك حي الحمد لله، لابد ان يقفز الى ذهنك اشياء وافكار، ومن ضمن الافكار ان هذا خطا، من ضمن الافكار ان هذا سياقا او فكره او الى اخره، لفظا يعني او معنى. وارد السياق خطا والمعنى خطا، وارد. ويقفز الى ذهني هذا، بس ما انفعلش، ولكن اتأنى، لان الاصل ده صواب، ولذلك نقعد على قدر الامكان نتمحل نصحح كلامنا قدر الامكان. مش تعقيم كلام الناس، لا، تصحيح كلام الناس قدر الامكان. وفي النهايه نقول لعله سبقه قلمه، لعله انتقل نظره، لعله اراد. يبقى ادب، نوع من الادب، مع خلاص اساس انه خطا، بس اتادب في تصحيح هذا الخطا. ففي منهجيه في التعامل مع ما يبدو خطا، وفي النهايه لا، لعل في النهايه يطلع في الاخر بعد عمر. اكتشفوا ده كتير جدا، علماء بعد ما بيغلطوا يرجعوا في نهايه عمرهم يصححوا ما كانوا خطاوه سابقا. وانتم تعلمون اكثر مني هذا، والله تعالى اعلى واعلم. من ضمن المنهجيه ان انا اجمع الفروع بقى، لما اشوف ده دام خالف، زي ما قفز الى ذهن الشيخ سامح، ده دام خالف اللي شفناه قبل كده، طب ما اجيبه بقى. اشرف بيعمل كده، يقول لي والله اهو، يطلع الصفحه يقول لي قبل كده قال كذا، ده في تناقض بينه، يطلع صح في تناقض او يطلع فيش تناقض، ويبدو ان اشرف فين غلط، بس يطلع لي فرق. لكن بالكومه ده مش منهجيه برضه، ما اقصدش حد بعينه، اقصد الايه؟ المنهجيه. المنهجيه ان انا اطلع واقارن واشوف، ولما اقيس يبقى في جامع. الشيخ سامح برضه جاب حاجات بس ما فيهاش جوامع، يبقى دي مش منهجيه، يبقى لازم يكون في منهجيه في التفكير. نعم. مش موضوع فكره الفرق في الدنيا، عاملين بنلزم شغالين بنلزم بنحاول على قدر الامكان نشوف المنهج ماشي ازاي. فلما تيجي في حاجه زي كده بتحس ان هي مخالفه للفطره. ايوه. الواحد بيوصي ده خطا خطير، يوصي بثلث او بيوصي باكثر من ثلث، وجاي يعني حضرتك لو قلت حتى كان سابق الكلام ده مطبع عليه في الكتب. دلوقتي مثلا واحد بيوصي بثلث اكثر من ثلث، وفي فقراء المسلمين من لا يملك قوته، وفي جهات معينه وغير معينه، واجي اقول له اوصي عشان ايه؟ احببه يمكن يدخل في الاسلام، الاسلام مش منتظم، مش هيخش بالطريقه دي، لن يرضى عني حتى لو عملت له كده، ويدخل باذن الله، مش منتظر بقى ان اوصي له الجزء ده فيدخل في الاسلام بقى. جميل. ياما وصينا قبل كده. جميل. قصه مش كده، بيحارب المسلمين بيقتلهم. جميل. وفي جهات معينه وغير معينه محتاجه، وانا اقول اوصي له بالطب اكثر من كده. جميل جميل. ده شيء مخالف للفطره. ماشي. مش موضوع بقى يعني فكره بتخبط فعلا في البيت، لكن مش ده بقى منهم. حاضر. الكلام الرد فعلا عندي ده ما طرقش من كده. حاضر. جزاك الله خير. هذا اللي انا بتكلم فيه، وهو موضوع كلمه الفطره اللي الشيخ سامح قالها وكررها في كلامه. معلش احنا الكلام ده مش تضييع الوقت، الكلام ده مهم، يعني انا في ظن ان ده مش تضييع الوقت. كلمه الفطره دي هي عين ما بتكلم عليه في موضوع الشيخ سامح. الفطره دي فطره مين ان شاء الله؟ فطره مين؟ هذا خطا بالفطره. هل فطرتي انا هتكلم بالنيابه عن الشيخ سامح، انا هتقفز الى ذهني، هتقمص الشيخ سامح، الكلام دوت مخالف للفطره. انا تقافز الى ذهني كلمه من الكلام ده مخالف للفطره، فاقول لنفسي كده فطره ايه يا فلان؟ هو الناس دي ملهاش فطره؟ هو مين قال ان فطرتك صحيحه يا فلان؟ انا بقى بكلم نفسي اهو، طلعت لي فكره ان ده مخالف للفطره. تقصد ايه بالفطره؟ الفطره التي خلق الله الناس عليها وفطر الناس عليها تقصد ما تلقيته من علوم وما أخذته من تجارب وما احتكته من احتكاكات، تقصد إيه؟ يبقى حر كلمة الفطرة. الفطرة دي مش محل خلاف، لكن طلعت إن هذه مش فطرة، لأن لو فطرة ما كناش اختلفنا، يبقى مش فطرة. كلمة فطرة دي كلمة فاشلة. أمال إيه في الحقيقة بقى؟ هو ده الواقع، إن أنا جملة ما أخذته يعني في النهاية مرجعيتي اللي مأخوذة من بيئة، من معلومات سابقة، من علوم تلقيتها، من معارف، ثقافة، يعني ما نسميه بالاختصار الثقافة. ثقافتي تخالف هذا الكلام. طيب لما ثقافتي تخالف هذا الكلام ماشي، هو ده اللي كنت بتكلم عنه من شوية. لما ثقافتي تخالف كلام العلماء اللي هم كثرة في العدد وقوة في الكيف، يبقى ثقافتي هي اللي غلط. ثقافتي هي اللي غلط احتمالا ولا يقينا؟ لا، احتمالا راجحا. يعني كان يعني 99 بتاعت الانتخابات، في احتمال ضعيف ان انا اكون انا الصح. الاحتمال الضعيف ده مش معناه ان انا اهمل رايي. كافح، وده اللي كنت بتكلم عنه شويه، كافح لغايه لما اتاكد رايي الضعيف قوي ده، ان انا الاحتمال الضعيف ده لا زال ليه قيمه ولا بقى صفر. يا اما يبقى صفر، يا اما يتقوى ويبقى في النهايه هم اللي غلط، احتمال ولكنه ضعيف جدا. فالثقافة اللي عندي دي مش فطرة، وأكد لك مش فطرة يا شيخ تاني، دي مش فطرة. لو فطرة ما كنتش اختلفنا عليها، مش بقاش محل خلاف. الفطرة معناها الإسلام، الفطرة تساوي الإسلام، والإسلام مش محل خلاف. الفطرة في الإسلام اللي هي مش محل خلاف هي معظم عقائد المسلمين ليست محل خلاف، هي دي الفطرة. كل الفروع دي محل خلاف، ما اسمهاش فطرة. فطرة إيه؟ لما يختلف الناس يبقى فطرة إيه إن شاء الله؟ انت عايز تقول ما هو فطر، ما هو اختلاف معناه ان في واحد صح وواحد غلط. يوم القيامه هنعرف ان ابن عباس كان صح وابن مسعود غلط، ابن عمر كان صح وفلان غلط، عائشه غلط. يوم القيامه مش دلوقتي. انت عايز تقول ان عائشه مش على الفطره؟ فطره ايه؟ مش دي اراء، دي اراء كلمه الله تعالى يثيبها عليها، دي مسلمه. إذا دي محل خلاف ومحل ثواب ومحل عمل وتكليف. الله تعالى كلفنا أن نعمل فنخطئ، كلفنا أن نجتهد فنخطئ وناخذ ثوابا على هذا الخطأ. يبقى ده مش اسمهاش فطرة، أمال اسمها إيه؟ اسمها اجتهاد. لاجتهادي أنا، ثقافتي أنا لا تساوي شيئا أمام اجتهاد هؤلاء. وده مش معناه إلغاء ثقافتي ولا اجتهادي، معناه وضعها في الميزان. ميزان يا اخواننا، الميزان الذي امرنا الله تعالى ان نقيمه، اقيم القسط او اقيم الميزان، اقيم الميزان، يعني حط كفه هؤلاء واملاها، حط انا في كفه اخرى، شوف مين اللي هتسقط، ثقافتك ولا ثقافتهم، ثقافتي ولا ثقافتهم. هو ده الكلام. بقيت كلام حضرتك لا ان شاء الله لا اؤمن فيه حرفا. كلام حضرتك بتقول ان انا لما اديله ما اديلوش، ان انا بقى أنا لا ما بقولكش ان انت لما تديله هيخش الاسلام، ما بقولكش لما تديله مش هيخش الاسلام، بقول لك بعلل لك حاجه قد تغيب عنك. تقول لي هتديله هيستعين بيه على حرب، ما انا بقول لك احتمال اخر. يعني هو الموضوع مش موضوع احتمالات بتاعه حضرتك بس، في احتمالات اخرى. احنا بندرس ده اسمه فقه يا اخوانا. الفقه ده معناه الاحتمالات. العلماء لما وجدوا صور غير موجوده ابتكروها، ابتكروا الصور. ليه؟ لأنها احتمالات، ثم قد تأتي وقد لا تأتي. فأنت بتقول لي هياخد المال، الحرب هياخد المال ويستعين بيها على حربنا، بقول لك في احتمال عقلي آخر إنه ما يستعينش بيها على حربنا. احتمال ده ضعيف ولا مش ضعيف؟ خليه ضعيف بغض النظر، يعني مش هنتخانق ولا هنتناقش ولا هنتنازع في أي الاحتمالين أقوى، لأن أنا أصلا ما بوجبش عليك. هو أنا بقول لك يجب عليك إنك تقتل حربي؟ ده انا بقول لك يجوز ولا لا يجوز، وبقول لك وبنبهك انتبه يا اخي، بقول لك يجوز الصدقه على الحرب باجماع الناس، فمن باب اولى الوصيه، لان الصدقه ده مش محتاجه هديه، مش محتاجه قبول، على الاقل بالله. لكن تاني الوصيه محتاجه قبول بالله، من باب اولى الوصيه تجب على تجوز على هؤلاء. هو هيستخدمها، ما انا ما قلتلكش اديها له، انا قلتلك روح اديها له، وضربت لك مثال، قلت لك الغني يجوز الصدقه، بلاش الكفار، يجوز الصدقه على غني المسلم ولا لا يجوز؟ يجوز، ولا حد بيقول لا؟ طب ما هو الفقير موجود ولن ينعدم، وفي وقت من الاوقات هنعدم فيها الفقراء، ما فيش. اذا عدم في المسلمين هنلاقي فقراء من الكفار، فمع ذلك اباح الشرع ان انا بصدق على الكفار واهدي الكفار الاغنياء، اهدي الاغنياء. يبقى العبره مش بكده، العبره بعموم لفظه صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد. طب ببدي الدبه ليه والانسان موجود؟ بلاش الكافر، المسلم يا المسلم موجود والفقير موجود، ببدي الدبه ليه؟ انت عايز تقول لي لما اجي اعمل طبق مسأل، ده المسلمين عملوا مسأل الكلاب اعزكم الله، مسأل الكلاب النجسه، حضاره المسلمين عملت مسأل الكلاب النجسه. لو طلعت على حضرتك على هذه الكباب والمآذن تجد فوق مكان لوضع الحب للطيور، يحطوا كده حاجه زي الطبق تحط فيها حبوب للطيور، ويعملوا مثقل الكلاب، كلاب الشوارع الضاله اللي هي نجت العين. شوف التفكير بتاع المسلمين، شوف تفكيرنا القاصر المحدود. طب نجت العين ده اديله ليه يا مسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رتبه اجر، ما دام لا يجب قتله، ما دام مش من الفواسق الخمسه او العشره لانها متكرره في الاحاديث، يبقى فيه ثواب. ومنه الكلب؟ قال لي ومنه الكلب، ما دام مش عقوق، ما دام مش اسود، ما دام ما بيضرنيش، طب بديله ليه؟ طب ما ادي المسلم ده فيه فقرة. قال له ادي حضاره المسلمين في كل ذي كبد. انت عايز تخلي ان انا لما ادي الطيور ديت حب يبقى ماليش ثواب؟ يبقى انا بلغو؟ يبقى انا بلهث؟ هلس يعني الكلام ده؟ لا، ده ليه ثواب عند الله. منين؟ من مثل هذه النصوص. فدي اللي بتربي المسلم، بتربي المسلم، وتخلي بقى لما يطبق المسلم الكلام ده الناس تعجب من هذا الشيء وتطبق. ده اللي كنت بقوله من شويه. اما الناس مش هتخش، ولو اديناهم مش هيخش. لا والله دخلوا، مش لسه بنفكر، ده دخلوا خلاص. انا مش هنازع في كده، ده دخلوا خلاص. ده الناس دخلوا، ده ابائنا دخلوا بسبب كده. انا النهارده مسلم بسبب ان ابويا الاكبر دخل في الاسلام بسبب معامله المسلمين في مصر. لما عمرو بن العاص دخل فيها قعدوا قريب ال 100 سنه 4% مسلمين في مصر، قريب ال 100 سنه من الفتح، وبلا نزاع وبلا يعني مصر ده تدين بالاسلام وما فيهاش ال 4% مسلمين، حكم يعلوها الاسلام وما فيهاش ال 4% مسلمين لقريب ال 100 سنه. ثم بالمخلطة وبالزواج وبالكذا شاع الإسلام. فإحنا مش بنناقش في أفكار تقول لي لا مش هيخش، ولا أقول لك لا هيخش، ده لأن ده مش واقع. يعني مش محتاج مناقشة أصلا. كل آسيا، جماعة إخواننا الأحباب دولت اللي جايين من آسيا كلهم دخلوا الإسلام من غير حرب، بالمخلطة فقط، بالتجارة، التجار المحترمون دخلوا نشروا الإسلام. أفريقيا كلها بالصوفية والتجارة، كلها حاربنا مين في أفريقيا؟ كلها شمال افريقيا بس، دخلنا منها على اسبانيا الاندلس، وكل افريقيا الى وسط وجنوب افريقيا كلها بالتجاره وبالزواج وبالتطوف المسلم. مش اكتر من كده. حاربنا مين؟ حاربنا مين في السودان ولا في السنغال ولا في النيجيريا؟ حاربنا مين؟ ولا النيجر ولا اثيوبيا؟ معظم علماء المسلمين من اثيوبيا العصور الحديثه، اللي هي يعني 3-4 مئة سنة اللي فاتت. اثيوبيا دي دخلها الحرب، ما حاربناش في اثيوبيا، كلها بالتجاره بالخلط بالحضاره دي، الحضاره دي الفكر دوت والحضاره دي. المهم والله تعالى اعلى واعلم. وصلنا الى فين؟ لان تعليق الحكم بالمستقي يؤذن بعلية ما منه الاستقاء. فكأنه قال لحرابته، هو ما قالش، وقال لفلان الحربي او ردته، فيكون القصد منه المعصية. قال وتصح، اي الوصيه. كل هذا يذكر، هو بيتكلم على شروط الموصى له، وتصح أيضا للقاتل بحق أو غيره أو غير حق. كالصدقة عليهما بيقيس على جواز الصدقة على القاتل بحق والقاتل بغير حق، كما أنه يجوز الصدقة على القاتل بحق والقاتل بغير حق يجوز الوصية عليهما. ليه بيذكر يا أخوانا هذا الفرع صدقة على القاتل؟ عشان يقارن بينه وبين الإيه؟ بينه وبين قاتل. قاتل مفيش رابط بين القاتل والمرتد يا خير، عشان يقارن بين الوصية وبين الميراث لسه احنا مخلصينه. الوصية جزء من الميراث، الحق بالميراث، بعد موتي بيورثني، بعد موتي بياخد مني الوصية. هل يجوز ان الكافر يرث المسلم؟ لا. الكفر القاتل يرث المسلم؟ لا. فذكر الان فروع معانا القتل والكفر نقارن بينها وبين الباب او الفصل الذي انتهى حديثا وهو الميراث. لا يجوز ميراث الكافر من المسلم ويجوز الوصية للكافر. لا يجوز ميراث القاتل من المسلم ويجوز الوصية للقاتل. خلاص، ده سبب افراد هذا بالذكر. وتصح ايضا للقاتل بحق او غيره. قتل مين؟ قتل الموصي. كلام على قتل الموصي لان ده المقارنه بينه وبين الوصي، بينه وبين الميراث. ماشي، لان قتل الغير ده مساله سهله، لكن قتل الموصي هناك قلت لي في الميراث القاتل لا يرث، لكن هنا ياخذ الوصيه. بس الصوره ايه؟ قال وتصح ايضا للقاتل بحق او غيره كالصدقه عليهما او الهبه لهما، لكن صورته للقاتل بغير حق ان يوصي، اللي هو الموصي يعني، لرجل فيقتله او فيقتله. يبقى انا وصيت لزيد، بعد ما وصيت له جرحني ثم مت من هذه الجراحة، جرحني فمت من هذه الجراحة، ده قتل، ده جرحني وصار قاتلا لي، ومع ذلك سيأخذ من الوصية، سيأخذ من الوصية رغم أن مت بهذه الجراحة، ولكن سيأخذ من هذه الوصية. لكن أن أنا أقول أوصي لفلان القاتل، لا، لأن دي بقى كأنها إعانة على المعصية، لأني كأني علقتها بمشتق، والمشتق تعليق الحكم بما بالمشتق يؤذن بعلة منه الاشتقاق، بخلاف ما لو أوصى لمن يقتله بغير حق فإنها لا تصح. من قتلني بغير حق فله كذا. ليه؟ لأنه حامل على المعصية. ليه بيتكلم على بغير حق؟ لأنه لو كان بحق يصح. بحق يعني إيه؟ يعني قتلني اتفاقا. بحق يعني إيه؟ يعني تنفيذا لأمر الحاكم. الحاكم أمر العشماوي اللي هو بينفذ الحكم القتل انه يقتل الزاني المحصن او يقتل القاتل، ففوجئ عشماوي بان اللي هيتنفذ فيه الحكم هو زيد الذي اوصى له، اوصيت لعشماوي، عشماوي ده اللي هو بينفذ، احنا عندنا مصطلح اسمه عشماوي اللي هو بينفذ الاحكام، بينفذ القتل. فهذا الشخص الذي سينفذ القتل انا اوصيت له بكذا، ثم انا نفسي ارتكبت جريمه استحق عليها حد او تعزير اسمه القتل. فلما جاء زيد العشماوي لينفذ القتل وجد ان الذي سيقتله هو انا الموصي، فصار هو الموصى له ويقتلني الان لكن بحق، لانه بينفذ امر الحاكم، انا ارتكبت جريمه والعياذ بالله استحق عليها ذلك، وحكم الحاكم بذلك، وعشماوي زيد داود بينفذ الحكم. هذا القتل منه بحق ولا من غير حق؟ بحق، ده ما فيش فيه مشكلة. لكن لو قتلني بغير حق يأخذ الوصية. لكن لو أنا علقت الوصية له قلت إذا قتلتني بغير حق فلك كذا او بعد موتي لك كذا، فقد هذه وصية لشخص بان يأخذ اذا قتلني بغير حق، هذه اعانة على المعصية، لكن اذا قتلني بحق ما فيش معصية اصلا. الميراث مبني على الولاء، لما قتل قطع الولاء، لما غير دينه قطع الولاء، فلا ميراث، الوصية ما فيهاش ولاء. طيب، وقال في الشيخ وذكر شرط الموصى له إذا كان معينا في قوله لكل متملك، أي لمن يتصور له الملك، في قوله جر ومجرور متعلق بذكر بين قوسين، لكل متملك بكسر اللام المشددة مفاعل يعني، ولو عبر المصنف بمن يتصور تملكه بدل ذلك لكان أوضح. ذلك الشارح قال لمن يتصور له الملك، ولذلك فسره أي الشارح بمن يتصور له الملك، يعني إيه يتصور له الملك؟ أي يتأتى له الملك ولو بمعاقدة وليه، إذا حتى لو كان صغيرا أو صيت لشخص صغير، الصغير دوت حيتملك بأن يقبل له ولي، الصغير نفسه لا يقبل، الصغير نفسه لا تصح منه عبارة، طيب من الذي يملك له؟ من الذي يقبل له وليه؟ فيقبل له وليه في الصغير والمجنون والحمل ولو قبل انفصاله على المعتمد. يبقى ممكن أنا أوصي بصغير ويقبل له وليه، يقبل إمتى؟ بعد ما موت، لأن القبول بيكون بعد الموت. أوصي بمجنون ويقبل له وليه بعد موت الموصي. أوصي لحمل ولازال حملا ومت قبل وهو لازال في البطن، فيقبل له ولي هذا الحمل وهو لازال في البطن، مفيش مانع، ولو قبل انفصاله على المعتمد. بيرد على من قال ان القبول من ولي الحمل اذا وضع، اذا انفصل حينئذ يقبل له الولي، الا حتى قبل الانفصال ممكن يقبل له وليه. فلا تصح الوصية لمن لا يتأتى ملكه، مثل ماذا؟ مثل ميت، كميت، الميت لا يتأتى ملكه، إذا لا تصح الوصية للميت. قال لأنه لا، نقطة لا في نسختي، لأنه لا يتأتى ملكه، ولا يرد قول الرافعي في باب التيمم إنه لو أوصى، نقطة همزة عندي، إنه لو أوصى، مش كده النسخة القديمة ولا وصى؟ النسخة القديمة أوصى؟ أوصى. إنه لو أوصى بماء لأولى الناس به، الضمير في به يعود على الماء، قدم الميت على المتنجس والمحدث، لأنه في الحقيقة ليس وصية للميت بل لوليه، لأنه هو الذي يتولى أمره. وعند التأمل الصادق لا تحتاج للجواب عن ذلك، لا يحتاج، لا يحتاج للجواب عن ذلك، أو لا يحتاج للجواب أحسن، لا يحتاج للجواب عن ذلك. لماذا؟ قال لأنه وصية لجهة لا للمعين الذي الكلام فيه. الله، كلام جميل ودقيق والله. مرة أخرى قال فلا تصح الوصية لمن لا يتأتى ملكه كميت، لأنه لا يتأتى ملكه. هيعترض معترض ويقول طب ما رأيك في قول الرافعي في باب التيمم إنه لو أوصى بماء لأولى الناس به، أي بالماء، قدم الميت على المتنجس والمحدث. هناك في فرع كده في كتاب الرافعي رحمه الله جابر الفرع ده، قال لو أوصى بماء لأولى الناس به قدم الميت على المتنجس، والمحدث. يقولوا ليه كده باب التيمم؟ عشان معانا ماء موجود اهو، بس ده وطيه لمحدث ووطيه لاولى الناس به، وعندنا شقان متنجس وميت، او محدث وميت. استخدم الماء دوت نديه للمتنجس ليزيل النجاسه عشان يصلي، ولا نديله للمحدث عشان يزيل الحدث ويصلي، ولا نديه للميت عشان نغسله، ايهما اولى؟ اتى بهذا الفرع في باب التيمم، فقال ان الاولى الناس بذلك هو الميت. العلة ايه؟ قال لانه في الحقيقة ليس وصية للميت، بل لا يعترف بهذا الفرع الذي اتى به الرافعي، لانه في الحقيقة ليس وصية للميت بل لوليه، الولي حي، لان اللي هيغسله هو الولي. فالان مش يقول اوصيت لاولى الناس بهذا الماء، اولى الناس بهذا الماء هو ولي الميت في الصورة، هو الميت. عندنا ميت نغسله، ولا محدث نرفع حدثه، ولا متنجس نزيل نجاسته؟ فقال الميت، ونقصد يعني ولي الميت ليغسله به، لأنه في الحقيقة ليس وصية للميت بل لوليه، لأنه هو الذي يتولى أمره، أمر تغسيله يعني. قال وعند التأمل الاعتراض أصلا صح، وعند التأمل الصادق لا يحتاج للجواب عن ذلك. ليه؟ قال لأنه وصية لجهة. هذا الفرع بيقول أوصيت لأولى الناس، ده مش معين، مش لزيد ولا لعمر ولا لمجموعة من الناس المعينين، ده لجهة، لأنه وصية لجهة لا للمعين الذي الكلام فيه. انتهى من هذا الكلام. في أي سؤال إلى هنا؟ قال ولا تصح لدابة. ساعة كم؟ وخمسة شوية. ولا تصح لدابة لأنها ليست أهلا للملك، إلا إن قصد به مالكها. مفيش به، مفيش به أحسن، إلا إن قصد مالكها. نعم، به، به، مفيش به، النسخة القديمة مفيش به، فنشيل به، لأنها ليست أهلا للملك إلا إن قصد مالكها. قال ولو فسر الوصية لها بالترك في علفها صح، لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله. لو قصد بالوصية احنا قلنا لا يصح الوصية للدابة لأنها لا تصور منها الملك، لا تملك، لكن قال أنا قصدت علفها، خلاص يبقى الذي يعرفها علفها على من؟ على مالكها، يبقى هو المقصود بالوصية، يبقى حينئذ يشترط قبوله. إلا لو قصد علفها، لو قصد أكلها، يبقى معناها إن على أولياء الأمر أن يأتوا بهذا ويطعمون به هذه الدواب التي في الصحراء، يبقى إيصاء. إذا قال أقصدت بذلك الأكل، لا مش هو اللي هيطعمها، بعد كده هيقول لي اللي هياخدها هو الوصي، بعد شوية هيقول لنا ان اللي هياخدها هو الوصي. لا تعطى، لا يعطى العلف للمالك، ولا يسلم علفها للمالك بل للوصي. ما هيكون الميزة ايه؟ هيكون الفايدة ايه؟ هيكون الفايدة انها هيسقط عليها نفقة. انا عندي دابة نفقتها علي، علفها علي، لما جيت حضرتك واوصيت بعلف هذه الدابة هنأخذ هذا المال أو هذا العلف الذي أوصيت به ونعطيه للوصي. الوصي يعني الشخص الذي أوصيت أن يعلفه. إذا كده سقطت من علي نفقة هذه الدابة حتى ينتهي هذه الوصية. ملهاش حد. يبقى أولياء الأمر. جاوبت أنا قلت لك أولياء الأمر. لغاية لما انتهي الوصية 100 جنيه 1000 جنيه مليون جنيه. لأنها لا يتصور منها الملك. لعين الكلاب لا تصح لأنه لا يتصور منها الملك لأن الوصية تستطيع القبول. هنيجي بعد ما يموت حضرته نقول للكلب إيه؟ أوصالك زيد بكذا. قبلت يا كلب؟ يقول هاو هاو. مش عارف هاو هاو ديت نعم ولا لأ؟ مش عارف. هستجي مترجم للكلاب. مش هنلاقي. خطبت الوصية. ويشترط قبوله. قال ويتعين صرف الموصى به لجهة الدابة رعاية لغرض الموصي. ويتعين صرف الموصى به لجهة الدابة رعاية لغرض الموصي. يعني يقول حضرته انه اوصى للدابة. تقصد ايه؟ قال اقصد لصاحبها يعني. قال خلاص يبقى صاحبها اذا تصح الوصيه لانه قصد مالكها، قصد مالك الدابه. بس يتعين صرف هذا المال الموصى به لجهه الدابه. لانه دخل الدابه، فكان يقدر يقول اوصيت لزيد، لكن قال اوصيت لهذه الدابه. تقصد ايه؟ اقصد مالكها. كونه ادخل هذه الدابه يبقى يقصد الصرف عليها من هذا المال. صحيح هو ملك زيد لكن سيصرف في جهة الدابة، في أكلها، في دوائها، في علاجها، في أي شيء. ويتعين صرف الموصى به لجهة الدابة رعاية، نقول لأجله، لغرض الموصي. ولو انتقلت الدابة لآخر فإن كان قبل موت الموصي فالوصية له. وإن كان بعده فهي للأول، لكنه يصرفها في علف الدابة كما تقدم. مرة أخرى، أوصى لدابة، ولكن الدابة هذه التي أوصى لها انتقلت إلى آخر، يحتمل أن يكون قبل موت الموصي ويحتمل بعده. فإن التفريعية يبقى تضع قبل فاء نقطتين. فإن كان قبل موت الموصي فالوصية له، الضمير يعود على الآخر، فالوصية له أي للآخر. وإن كان بعده فهي للأول، لكنه يصرفها في علف الدابة كما تقدم. استدراك، نعم إن دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد بها مالكها، وإنما ذكرها تجملا وتبسطا، وإنما ذكرها تجملا وتبسطا ملكها مطلقا. ملكها مطلقا، مطلقا يعني عن قيد الانتقال ثابت. انتقلت أو لم تنتقل. إن كان أوصى للدابة ويقصد بها مالكها فانتقلت أو لم تنتقل يبقى لمن قصده. ما كان بيذكرها ليه؟ كان بيذكرها تبسطا وتجملا. لم يقصد ايه؟ عن تعيين تعيين تاني؟ في كل شيء، في كل التفريقات السابقة. قال ولا يسلم علفها للمالك بل للوصي. خلاص ما قصد العلف يبقى يسلم للوصي حتى ينفقها في هذا الألاف. فإن لم يكن يعني لم يكن قد أوصى بوصي معين هو الذي يقوم بالإعلاف فللقاضي ولو بنائبه. القاضي هو الذي يأمر بذلك أو يأمر نائبه ليقوم بهذا الإعلاف ولو كان النائب هو مالك، هو مالك الدابة أو هو مالك الدابة. ولو كان النائب هو مالك أو مالكة. ولو كان النائب هو مالك أو مالك الدابة. مالك إما بالرفع وإما بالنصب. بالرفع يبقى هو مبتدأ ومالك خبر والجملة خبر كان. هو مبتدأ ومالك خبر والجملة خبر كان. ومالك بالنصب على أن هو البدل ضمير فصل. ويبقى مالك هي خبر كان على النص. مالك هي خبر كان وهو مجرد ضمير فصل. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هو الحق قراءتان متواترتان. قراءتان متواترتان. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق بقراءة الحق التي نقرأها والسبب. هو الحق قراءة أخرى متواترة أيضا تبعين مبني على هذا. هل هو ضمير فصل ولا مش ضمير فصل؟ لو هو ضمير فصل كما في قراءة حق وغيره يبقى الحق هو المفعول الثاني ليرى. يبقى الحق مفعول ثاني ليرى لأنه يرى خمس مفعولين. يرى دي يرى علمية عندنا يرى بصرية ويرى العلمية. يرى البصرية تبقى مفعولا واحدا رأيت عمارا أبصرت يعني رأيت رأى البصرية يعني أبصرت مفعولا واحدا رأيت عمارا. لكن رأى العلمية يعني بمعنى علمت يعني كما أن علم خمس مفعولين رأى التي بمعنى علم خمس مفعولين. علمت الإسلام منتصرا رأيت الإسلام منتصرا مفعول أول مفعول ثاني. رأى هنا مش بصرية طبعا. يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هذا مش بصرية دي علمية. رأى العلمية ثلث المفعولين يرى مضارع رأى هي ثلث المفعولين. الذين فاعل الذي مفعول أول الحق مفعول ثاني يعني قراءة حق ومن قرأ لقراءة حق على اعتبار أنه هو ضمير فصل. لكن على قراءة من يرفع الحق هو الحق يبقى هو الحق كلها هي مفعول الثاني. سبب مسبب المفعول الثاني. سبب مسبب المفعول الثاني. مكونا من مبتدا وخبر والجملة تبدو تبدو المفعول الثاني. وأمثلة كثيرة والشواهد كثيرة على هذا. الذي معنا من هذا، ولو كان النائب هو مالك أو مالكة. احنا صفحة 90 من نسختي عشان اللي جاء متأخرا. ولو كان النائب هو مالك أو مالكة. نعم يا أستاذ. أيوه. تركنا شيئا؟ حاضر. وكذلك لو ماتت الدابة، يعني كذلك نفس الحكم السابق، أي ملكها مطلقا نفس الحكم السابق. أشكرك. نقرأ العبارة التي تركناها. نعم، إن دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد بها مالكها وإنما ذكرها تجملا وتبسطا ملكها مطلقا، وكذلك لو ماتت الدابة ملكها مطلقا. يعني إن دلت قرينة، يعني إن دلت قرينة. وكذلك لو ماتت الدابة، يعني إن دلت قرينة. جلبه في لأنها ليست أهلا للملك إلا إن قصد مالكها به. به دي بقى ملهاش موضع. به دي لجنتها إيه؟ قصد ولا قصد؟ عشان نتكلم على به يعني. به دي مكانها إيه؟ الضمير يعود على إيه؟ خلاص قصدت، سمعتها. به الضمير يعود على مين؟ ده بها. هو مالكها قاله. لو قصد مالكها به يبقى الضمير يعود على مين؟ كفايه بقى. عايز ايه يا عويد؟ بها بالوصيه، لكن هنا به هنحتاج نقول بقى به ضمير مذكر وأراد الوصية ولكنه أراد العقد. فالنسخة القديمة ريحتنا، قالت مفيش به، ملهاش لازمة. يعني لا حاجة لها لو قبض مالكها وانتهى الكلام. قول يا سيدي. أيام بقى. ما هو دبته ديت هتفضل دبته بعد ما يموت. لما بيموت سبحان الله لو معاك مال بينتقل للورثه، بقت دبت غيرك. ايه الفرق بين دبت غيره ودبته؟ ما هو دبته هتبقى دبت غيره بعد ما يموت، لانه لما يموت دبته مش هتدخل معاه، هتروح للورثه، فبقت دبت غيره برضه. اوصى له. ايه الفرق يعني؟ ايه الفرق بين الفرع ده وبين الفروع اللي احنا عمالين نتكلم عليها؟ اوصى لدبة زيد واوصى لدبة نفسه. يعني بعد ما يموت تنتقل للورثة، فيبقى كأنه اوصى لدبة زيد. ايه الفرق؟ في فرق؟ يبقوا مش كويسين. ايه علاقة ده بالفقه يا عماد؟ ازاي غير صحيحة؟ يعني أنا لما أوصي برعاية أولادي بعد موتي، اسمه إيصاء، أوصيت لحضرتك للأستاذ عماد إن هو بعد ما أموت حضرتك تسد ديوني، بعد ما أموت حضرتك تجمع الأموال التي في السوق من حقي، بعد ما أموت ترعى أولادي. جيت حضرتك لم تنفذ هذا. ده ليه علاقة بالإيصاء اللي أنا عملته؟ يبقى إيصائي غير صحيح. ماذا تقصد بأوصل الدابة؟ لو أوصل الدابة وهي غير قابلة يبقى سواء دبته ولا دبت غيره يبقى بطلت الوصية. قال كده تبطل الوصية. اللي هي إيه؟ لما يقصد علفها يبقى صحيح. يبقى على مالكها أن يطعمها أو الوصي يطعمها. نسأله الحفظ ده منضبط، لو سألناه عرفنا، لو لم نسأله لم نعرف، يبقى باطلة، لأن كله عمال يتكلم على السؤال. لو فسر الوصية لها بكذا، فسر يبقى هو اللي بيتسأل، ما عادش موجود يبقى مالوش، يبقى بطلة. ها؟ اللي لم يفسر. أيوة. بالقيود دي يا فندم، بالقيود دي ولا تصح لدابة. فأجانب ولا مسلمين؟ أنت عايز الأجانب ليه؟ ما المسلمون ممكن يعملوا كده. فالفقه ما فيهوش مسلم وكافر، الفقه يطبق الأحكام. ولا تصح لدابة، لأن عندنا الكفار مخاطبون بالفروع، مذهبنا كده، الكفار مخاطبون بالفروع. تصح وصية المسلم للكافر، وتصح وصية الكافر للمسلم. وتصح وصية الكافر للكافر، وتصح وصية المسلم للمسلم. فبيقول لي ولا تصح لدابة، لكن بيوجهها، بيقول ممكن تصح لو فسر، فحضرته سواء كان كافرا ولا مسلما، أو طالب دابة، تقصد إيه يا حضرة الموصي؟ قال أقصد لعلفها. يبقى تصح. قال لا أقصد لذاتها، يبقى لا تصح لأنها لا تملك، لأنها لا تستطيع أن تقبل. فسواء كان كافرا ولا مسلما يا محمد. لا لا يمكن. إزاي؟ لا يمكن أهو، جربوه نفع أهو. أوصيت للدابة، تقصد إيه؟ أه لا أقصد لذاتها. أهو طلع، أهو طلع من بقي، أهو مكلف، بالغ، عاقل، حر، غير مكره، تلفظ. جربوه نفع يا محمد. أوصيته للدابة. إيه ده في الفقه عندكم يا مسلمون؟ يا شافعية؟ قال لي ما ينفعش، لأن عين الدابة دي لا تقبل غير قبل الملك، يبقى الوصية دي لاغية، لا تصح. مش هناخد حاجة، لا تصح يعني لغو، كلامه لغو، بقي على ملكه، ينتقل الورثة بموته إن لم مات عنهم. زي ما بنعمل بالضبط يا أخي الحبيب، زي ما بنعمل في الفروع السابقة، لو أوصى وصية لاغية، أوصى لحرب، قال أوصيت لفلان الحربي، إيه حكمها؟ لاغية. المال ده يروح لمين؟ لبيت مال المسلمين؟ مالي، الوصية لاغية. كما لو بعت بيعا فاسدا، بعت أحد هذين القلمين، ينفع البيع ده؟ بعشرة. لما لغى هذا البيع انتقلت الملكية ولا لازال على ملكي؟ لازال على ملكي، أبيعه يورث عني لو مت عنه. وإن كان كافرا فهينتقل الملكية؟ ها؟ كافر ذمي معانا هنا، أهلا وسهلا. وأوصى ماله، هيورثه ورثته، هنعمل فيه إيه؟ هنورثه بالحياة؟ ماله محترم، مال محترم يا شيخ محمد. إحنا عايزين الكافر ده نقطعه حتت، ناخده نقطعه ونسلقه حي. طب ما هو ده اللي هيسلم، ما الكافر ده اللي هيسلم، اللي هو أبويا وأبوك، ما هو كانوا كفار، كانوا كفار زمان، أبائنا الأجدادنا الصحابة دول كانوا كفار، سبحان الله، اللي هم بشروا على الجنة هم في الأرض كانوا كفار. الكافر ده ما، طب مين اللي هتدعوه؟ مين اللي هتخش الجنة بسببه؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مين ده؟ كافر. ولا كافر ده نجس لا نقترب منه، ولو اقتربنا نتنجس. انما المشركون نجس فلا يقربوا بيوتكم ولا تلمسوهم، ولو لمستوا يطمئن وضوءك، ولو ما فيش كده. الحمد لله. ما فيش عندنا في الكتاب، ما فيش. زي ايه كده؟ أجرة إيه؟ مش ارفع صوتك. يعني اللي بيحميها وكذا. آه مفيش مال. فيش ماء، دي حاجة كلها في النفقة، لأن كله روث بالنفقة، نفقة المالك، لأن علفها على مالكها يبقى علاجها وعلفها ومداوتها وزي ما حضرتك بتقول القيام على شأنها وهكذا، دي مش محتاجة مفرع عليها. فإن لم يكن فللقاضي ولو بنائبه، ولو كان النائب هو مالك الدابة. قال ولا تصح لرقيق إن قصده، لا تصح أي الوصية لرقيق إن قصده، الضمير يعود على الرقيق صح. فإن قصد سيده أو أطلق صحت، يبقى لم أطلق يعني إيه؟ يعني لم يقصد شيئا. سألناه فسر لنا ماذا قصدت بالوصية لزيد العبد أو لهند الأمة؟ قال والله لم أقصد شيئا، فهي لمالكه أو لمالكها، قصد مالكه من باب أولى. مرة أخرى ولا تصح أي الوصية لرقيق إن قصده، إن قصد الرقيق ليه؟ لأنه لا يملك شيئا. فإن قصد سيده، ولأن عبارته ملغاء، ما هو هيحتاج إن هو يقبل، وعبارة الرقيق ملغاة في مثل هذا يعني، لأنه يتملك وهو لا يتملك. فإن قصد سيده أو أطلق صحت، ولا يحتاج إلى إذن السيد، بل يقبل العبد وإنها سيده. يبقى مرة أخرى أوصيت لزيد من العبد وأنا أقصد سيده، أو لم أقصد شيئا أطلقت، من الذي يقبل في هذه الحالة؟ الذي يقبل العبد، بل يقبل العبد ولا يحتاج إلى إذن السيد. حتى وإنها السيد العبد عن القبول، لا يحتاج إلى أن يطيع سيده في ذلك، وقبول العبد مع نهي السيد كاف في حصول الوصية ووجوبها لهذا السيد. نعم إن كان قاصرا. الفرع ده بيعلمه لنا ليه يا استاذ سيد؟ بيعلمه لنا لان ممكن السيد نفسه، احنا قلنا بقى الوصيه للعبد تكون لسيده ان قصد السيد او اطلق، من حق الموصى له ان يقبل او لا يقبل. فالان الموصى له في الحقيقه هو السيد، السيد مش عارف، لكن لما تلفظ الموصي وقال وصيتي لفلان العبد، فالذي يقبل هو مين؟ العبد، حتى وان رفض السيد. يبقى أخذ مالا وتملك مالا رغم أنفه. انظر للفرع اللطيف ده، أوصيت لزيد العبد وأنا أقصد سيده أو لا أقصد شيئا، فالمقصود شرعا يكون السيد. فجاء السيد وقال لا أريد، العبد هو الذي يقبل، فنهى عبده وقال له لا تقبل، العبد عصى سيده وقبل، تملك السيد رغم أنفه. خلاص ولا يلزم أن يفعل واحد واحد. نعم. يسأل الأستاذ عماد والأستاذ طلحة، يسأل نفس السؤال، لما أخذ السيد هذا المال بموجب هذه الوصية التي قبلها عبده، هل يلزمه أن ينفق على عبده؟ لا يلزمه. يتملكه. الفرق بين توصل في الفرع السابق يعني. لأن الفرق واضح، دي ده آدمي وده مش آدمي. هناك الأصل فيها أنها شوف العبد دوت ممكن في يوم من الأيام يتحرك ويتملك. لكن ده دابة لا تملك أصلا، لا في الحال ولا في المآل. هذه فرق. الفرق الثاني أن أن أن الدابة لا يتصور منها القبول أصلا، لكن العبد هو بيقبل، أهو بيقبل، ففرق واضح وجلي. نعم إن كان قاصرا قبل سيده ولا ينتظر كماله، إن كان هذا العبد قاصرا قبل سيده ولا ينتظر كماله كمال العبد، كما اعتمده العلامة ابن قاسم نقلا عن الرملي. مين ابن قاسم ده؟ اللي هو الشارح اللي معانا؟ لا، العبادي، الله يفتح على حضرتك. يبقى معانا شارح هذا المصنف، شارح هذا المتن اسمه ابن قاسم الغزي، نسبة إلى غزة. لكن ابن قاسم الذي يقصده هنا العبادي، في اثنين ابن قاسم عند الشافعي. نقلا عن العلامة الرملي: من صغير وكبير بيان لمن يتصور له الملك. الشارح قال لمن يتصور له الملك، من كبير، من صغير وكبير، من صغير وكبير. فبيعلمنا الشيخ المحشي ان من هنا بيانية، بيانية، من يتصور له الملك، من صغير وكبير وكامل ومجنون وحمل موجود، بيان لمن يتصور له الملك. يبقى من هنا بيانية. لكن الصغير إنما يقبل له وليه، وكذلك المجنون والحمل كما مر. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. على العبد، على الصغير، على العبد اللي معانا لا ينتظر كماله، العبد الذي أوصى له. إن كان قاصرا، قاصرا يعني صغير. أوصيت لزيد العبد وأقصد سيده، أو لا أقصد شيئا، وزيد العبد ده عبارة عن طفل عنده 4 سنوات 10 سنوات، يبقى لم يكمل. يكمل إمتى؟ بالبلوغ. لا يقبل. أنا بقول يا قابل سيده، نعم إن كان قاصرا قابل سيده، مش هيقبل القاصر، مش هيقبل سيده. أوصى له إيه؟ يعني هذا العبد كان قاصرا ورفض هذا. خلاص، يبقى ترتد، لا تصح. طيب ازاي ده؟ احنا سالناه قال اقصد، اقصد واحد هيقول انا اقصد هذا العبد، لا تصح. يبقى اصلا مش تحرر او لم يتحرر. يعني هو خلاص اعتمدنا لا اعتمدنا منها على ايه؟ انه قال قصدت سيده. معلش تبني اشرح بقى السؤال بتاعك. ما انا هشرح، هشرح السؤال. اوصيت لزيد العبد، تقصد ايه يا حضره الموصي؟ قال اقصد نفس العبد، بطلت ولغت الوصيه. قال لا اقصد شيئا، قال اقصد سيده، صحت وصارت لمين؟ لسيده. فسؤال حضرته انها ان هذا العبد تحرر، يتحرر المشكله، ما يتحرر، لكن انا قصدت سيده، يبقى راحت للسيد. لا هو وافق ايه؟ ده بيقبل بعد الموت. بعد الموت، القبول كله بعد الموت، القبول لا يكون في الحال. دايما قبول الوصية لا تكون الا بعد الموت، عشان حضرتك ما بتحضرش الدرس. قبول الوصية لا يكون الا بعد الموت، لأنه لا عبرة بقبوله قبل الموت، لأنه غير مستحق. هو هيقبل إيه؟ هو هياخد الوصية دلوقتي، الوصية لا تكون أصلا إلا بعد الموت. أنا حضرتي يا موتي أوصي الآن ولا تنفذ إلا بعد الموت، فتقبل ولا ما تقبلش؟ طب ما أنا ممكن أتراجع. يبقى لا عبرة بقبولك الآن. القبول إمتى يا أستاذ عماد؟ بعد الموت. سؤال تحرر، يبقى قبل الموت ولا بعد الموت؟ بعد الموت. خلاص تحرر. ان هذه الوصيه، هل هذا العبد مرتبط بهذه الوصيه؟ خالص مش مرتبط بهذه الوصيه. قلت لك، جاوبت انا على السؤال من شويه، قلت لك خلاص يعني وقفه للسيد مش وقفه للعبد. العبد ده كان مجرد قنطره. طيب الاسبوع القادم نكمل ان شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نعم، حضرتك كنت أعلم أن تكون ها؟ إن دي